بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. توقفنا عند كتاب الوصايا، وإن شاء الله تعالى بعد كتاب الوصايا سننتقل إلى كتاب العتق وكتاب الفرائض، نستأذنكم في إرجائه إلى الدرس القادم، أنه بدنا نمضي في كتاب إلى كتاب الجنايات، ننتهي من اليوم، ويكون الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي يلي القادم، لأن القادم لن يكون هناك درس، أنا على سفر. الأسبوع اللي بعده إن شاء الله سيكون الدرس الأخير كتاب الجنايات إلى آخر الكتاب، ثم نختم بكتاب الفرائض في آخر الدرس إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. والوصايا إذا تكلم عنها الفقهاء فيقصدون به أمرين اثنين. الأمر الأول يقصدون بالوصية هي التبرع بالموت بعد الحياة، التبرع أصف المال بعد الحياة، تبرع بالمال بعد الحياة أو بعد الموت، التبرع بالمال بعد الموت، هذا معنى الوصية، وهي المقصودة هنا في هذا الباب لأنها تتكلم عن مسائل المعاملات. والمعنى الثاني للوصايا يقصدون به التصرف بعد الموت، والتصرف بعد الموت المقصود به الثاني، ليس المراد به التصرف المالي، إنما يقصدون به التصرف فيما أوصى به الإنسان قبل أن يموت، مثل أن يوصي بدفنه أن يدفنه فلان أو يوصل فلان، أو الوصية بأن يزوج فلان أو أن يسدد دين فلان، يعين بعض الناس أو يقوم على أولاده فلان، على أولادي بعد موتي فلان. والفقهاء حينما يتكلمون يقصدون أحد هذين المعنيين، إما تنفيذ ما أوصى به الميت من تبرع مالي، أو يقصدون به المعنى الثاني وهو التصرف الذي يكون بطلب هذا الإنسان قبل موته. ومعنى في هذا الباب يقصدون المعنى الأول ليس الثاني، لأن الكلام هنا في المعاملات. نعم تفضل شيخ. قال: كتاب الوصايا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولشيخنا ولجميع الحاضرين، آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه، وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء، وتصح موقوفة على الإجازة، وتكره من فقير أو وارثه محتاج، فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العام، وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا، وتصح لعبده مشاع كثلث ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه، وبحمل ولحمل تحقق وجوده، لا بكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوها، وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، وتبطل بتلف معين وصي به، وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة، وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم، وبسهم من ماله له سدس، وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء. طيب. قال: يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. إذا يستحب لمن ترك مالا أن يوصي. قال: مالا لمن ترك مالا كثيرا، يعني كأنه يقول إذا كان ماله قليلا فالأولى أن يبقيه لورثته حتى لا يجعلهم عالة يتكففون الناس. قال الوصية بخمسه. لماذا نص على الخمس؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فمعنى ذلك أنه ينزل عن الثلث، وأقل من الثلث يكون الربع، وأقل من الربع يكون الخمس. واستحب المؤلف الخمس لأنها وصية الصحابة، قد أوصى بذلك ابن عباس وأبي بكر وعمر، أنه ود أن الوارث أن الرجل يغض من الثلث إلى الخمس. قال وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. من صور الوصية المحرمة صورتان. الصورة الأولى أن يوصي الوارث. لماذا؟ قال لأن الوارث سيأخذ نصيبه من التركة، فلا يجوز أن يوصى له بشيء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. من الوارث الابن أو الأب أو الأم، كل هؤلاء لا يجوز أن يوصى لهم لأنه لهم نصيب مقدر في التركة. قال إلا أحد الزوجين، إذا أوصى زوج لزوجته، يعني أقصد التركة ليس فيها إلا زوج، أو ليس في التركة إلا زوجة، يعني أقصد في الورثة ليس فيهم إلا زوج أو زوجة، يعني مات ميت ما لها إلا زوجة، أو مات ميتة ماتت ليس لها إلا زوج. هؤلاء السؤال هل هم ورثة ولا لا؟ ها يا إخوان، ورثة. يقول هؤلاء مع أنهم ورثة إلا أن يجوز أن يوصى لهم، يوصي أحدهم للآخر. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء لو مات الزوجة عن زوج كم سيأخذ؟ ما في إلا زوج في الورثة، النصف. طيب النصف الثاني، النصف الثاني يرد، طيب يرد على، يعني قالوا بأن هذين الزوجين بما أنها ليس هناك إلا هي، فيجوز أن أقصد أحد الزوجين لا يجوز أن يرد عليهما، فما دام أنه لا يرد عليهما فإنه يجوز أن يأخذوا يأخذون ما فضل عن هذه الوصية. قالوا الثاني ممن لا يجوز أن لا يجوز أن يوصى له إذا كان بأكثر من الثلث، لما مر بالحديث الثلث والثلث الثلث والثلث كثير. إذن الصورة الأولى إذا كان الوارث أحد الزوجين فقط فيجوز الوصية له. قالوا لأنه لن يزيد على فرضه، معروف في مسائل الرد تأتينا في الفرائض أن الزوجين لا يرد عليهما، فما دام أنه لا يرد عليهما فيجوز أن يوصي لهم، لأن الوصية لهم أولى بغيرهم أولى من غيرهم. يعني الآن لو ماتت الزوج أو ماتت الزوج عن زوجة، الميتة زوجة ومات زوجة، آسف ماتت أو ماتت الزوجة، الوارث من سيكون؟ الزوج. الزوج هنا سيأخذ كم؟ لا، ميتة الزوجة يأخذ نصف، ما في إلا هو الزوج. الآن النصف الثاني قالوا لن يرد عليه، معروف في مسائل الرد أن الزوجين لا يرد عليهم، فإذا ما دام لا يرد عليهما يجوز أنهش يجوز للزوجة قبل أن تموت أن توصي له، مع أنه وارث في الأصل، لكن هذا الوارث مستثنى. لماذا؟ لأنه لن يرد عليه، يرد على الولد. يعني لو مات مثلا ما عندها إلا خلنا نقول بنت منفردة، كم لها البنت منفردة؟ لها النصف. طيب النصف الثاني يرد عليها، إذا تستأخذ التركة كلها، واضح الصورة؟ لكن الزوج لن يرد عليه، وهذا قضاء الصحابة، وسيأتينا إن شاء الله في الفراغ أن الزوجين لا يرد عليهما، فيجوز أن يوصي أحدهما للآخر قبل موته. قال وتصح موقوفة على الإجازة. نعم، لا ما في تركة ما فيها إلا بنت، لو في ذكر خلاص تأخذ أكيد بيأخذ الذكر، لكن لو كان مثلا ما في إلا بنت ما لا أي وارث إلا البنت، البنت بتأخذ نصف فرضا والباقي يرد عليها ردا، ليس تعصيبا، رد عليها رد سمى ردها، إذن تأخذ فرضا وردا، نصف فرض ونصف رد. يقول وتصح موقوفة على الإجازة، يعني قبل قليل قلنا لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، طيب لو أجاز الورثة يجوز لأن الحق لهم، لذلك جاء في الحديث إلا أن يشاء الورثة. قال وتكره من فقير وارثه محتاج، تكره حتى لا يجعله يحتاج إلى إلى الناس. قال تكره، أقصد إذا كان فقير، الأولى أن هذا الفقير يبقي هذا المال لورثته. فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول. يقول إن لم يفي الثلث بالوصايا، لو جينا نفتش وإذا هو قد أوصى لأكثر من واحد، والثلث لا يكفي لإعطاء الجميع. الثلث لما جينا هو موصل هذا بألف وهذا بألف وهذا بألف، لما جينا قسمنا التركة وجدنا أن الوصية هي فقط كم؟ ألف، وهو كم وصيته؟ 3,000. إذن قال نفعل، ماذا نفعل؟ يقول محاصب الأسهم، يعني معنى ذلك سنعطي الألف هذا نقسم على كم؟ على الثلاثة، 333 333 333. هذا معنى قوله فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول، وهذه في مسائل الفرائض سيأتينا. وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا. الأصل أن هذه الديون التي هي ديون لله عز وجل تؤخذ من رأس المال، وهذا هو الذي يجب أن يبدأ به. إذا مات الميت أول ما نبدأ به إيش؟ أن نأخذ الديون، نأخذ من الديون سأتينا، نبدأ بالديون المرهونة. إذا كان الدين مرهون يبدأ به. لماذا؟ قالوا حتى نفك الرهن ونستفيد من هذا الرهن في إيش؟ في أن نضم للتركة. ثم الديون المرسلة يسمونها، والديون المرسلة نوعان، ديون الله وديون المخلوقين. ديون الله مثل كما مثل المؤلف قال الزكاة والحج والدين، يعني مثل الكفارات. وعندنا ديون المخلوقين أيضا كلها، إذا فضل شيء انتقلنا بعد ذلك إلى إيش؟ إلى الوصايا. يقول وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه. يقول لو أوصى لعبده بمشاع، مشاع يقصد لو قال لعبدي الربع، لعبدي الثلث، لعبدي الخمس، هذا مشاع. طيب يقول إذا مات الميت ننظر، إذا كان هذا المشاع أكبر من قيمة العبد عتق العبد وأخذ ما فضل. انتبهوا يا إخوان، يعني الآن هذا الرجل قال لعبد الربع وترك 1,000,000 دينار، العبد قيمته 100,000، أو شيء الربع كم؟ 250,000. قيمة العبد كم؟ 100,000. ماذا نفعل هنا؟ هو أوصل الربع له، إذن راح يعتق بال100,000، كم يزيدها؟ 150 يأخذها العبد. واضح العبارة؟ قال فإن فضل شيء أخذه، يعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه، يعني أخذه العبد. قال ويصح بحمل ولحمل، يصح بحمل ولحمل تحقق وجوده. الوصية بالحمل كان يقول مثلا ثلث مالي لما في بطن هذه المرأة. الحمل بالنسبة لنا لم يولد أصلا، لكن لو ولد الوصية أخوان هل هي تنفيذ الحال ولا بعد الوفاة؟ بعد الوفاة. إذا ما دام أنه بعد الوفاة يجوز أن يوصي للحمل، وأن يوصي بحمل، يقول ما في بطن هذه الناقة وصية لي لفلان، أنا أوصي بها لفلان. إذن هذا معنى بحمل ولحمل، يجوز أن يوصي للحمل ويجوز أن يوصي بالحمل، ها الحمل نفسه، يقول هذا لفلان. لا لكنيسة، هذه وصايا لا تنفذ لأن وصية في محرم، ولا لبيت نار، بيت المجوس محل عبادتهم، وكتب التوراة والإنجيل، لأن النبي سمنها عمر لما رآه يقرأ في التوراة والإنجيل. قال وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه. كل هذه لماذا؟ لأن أصل الوصايا هي لا تنفذ في الحال، هي ليست بيعا، ولذلك يصح أن يوصي بمجهول، مثل ما قلنا بالحمل ما في بطن هذه الناقة لفلان، هذا مجهول بالنسبة لنا، قد يكون ترى في بطن الناقة ذكر أو أنثى أو واحد أو اثنين أو ثلاثة، صح؟ ويجوز الوصية بمعدوم، معدوم لم يوجد أصلا، ما ستنتجه هذه المزرعة لفلان مثلا، ها؟ وبما لا يقدر على تسليمه. يقول هذا البعير الذي شرد إن وجدتموه فهو وصية لفلان، إذن هذا أيضا لا يقدر على تسليمه، ما ندري البعير هذا يوجد ولا ما يوجد، كل هذه تجوز لأنها أصلا ليست الوصية لا تنفذ في الحال. وثاني شيء هذا البعير لو ما وجدناه يا أخوان في ضرر، خلاص في ضرر على الميت الموصي لو مات ما عليه شيء، إن وجدناه أعطيناه لهذا الموصى إيه، وإن ما وجدناه بطلت الوصية لعدم وجود ما أوصى به. يقول وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. انتبهوا، لما أوصى قال ثلثي لفلان، ثلثة لما أوصى كان 30,000، وبعد سنتين لا زال حي صار 30,300,000، ثم مات، كم سننفذ 30 لما أوصى أول مرة ولا 300؟ 300. إذا قال وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، ما دام عين الثلث نقول ننظر حنا باعتبار بحالة الموت كم الثلث، ممكن 30 هذه صارت 10 بعد صح؟ إذا نفذ كم؟ 10. هذا معنى قوله وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. وتبطل بتلف معين وصى به، هذه السيارة لفلان لما مات السيارة احترقت خلاص بطلت الوصية لأنه ما الشيء الذي أوصى به غير موجود. يقول وإن وصى بمثل نصيب وارث فله مثله مضموما إلى آخر المسألة. هذه الفقرة فيها 4 مسائل وكل واحدة لها حكم لو تكتبونها. المسألة الأولى لو أوصى بمثل نصيب وارث، اكتبوا يأخذ مثل نصيبه، لو أوصى مثل نصيب وارث يأخذ مثل نصيبه. انتبهوا صورتها، مات له ولدان، هو شنو عبارته الآن؟ قال أوصي لفلان بمثل نصيب الوارث ولما مات عنده ولدين، الآن ولدين بدون الوارث هذا بدون الموصى إليه كم سيأخذون الولدين؟ كل واحد بيأخذ نص، الآن دخل معهم الموصى إليه واضح؟ إذن كم سيأخذون؟ يأخذ الثلث مثل نصيبهم، إذن ثلث ثلث ثلث. قبل أن يدخل كم كان نصيب الأولاد؟ كل واحد نص، لما دخل صار لكل واحد إيش؟ لأنه قال مثل نصيبهم، إذن هذا ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية لو قال لفلان مثل نصيب أحد الورثة، انتبهوا مثل نصيب أحد الورثة، العبارة اختلفت الآن، جينا في الورثة وإذا في الورثة ذولا زوجة وابن، الزوجة شرعا لها الثمن والابن يأخذ الباقي. طيب الآن إحنا ما مختلفين على ذولا، مختلفين على الآن الوارث هذا شو بيأخذ؟ آسف الموصى إليه كم سيأخذ؟ شوفوا عبارته، قال مثل نصيب أحد الورثة، لو قال مثل نصيب أحد الورثة هنا المؤلف قال يعطى الأقل، منه الأقل صار الثمن له الزوجة، إذا نعطيه هذا الموصى إليه الثمن وللزوجة الثمن والباقي لمن؟ للولد. هذه العبارة الثانية أو هذه الصورة الثانية، ترى هذه شرح عبارة المؤلف لأن لو قرأتوها مجردة لن تفهمونها. إذا نعيد أول مسألة، لو قال لفلان مثل نصيب أحد الورثة نعطيه مثل نصيبه. الثاني لو قال لفلان نصيب أحد الورثة يعطى الأقل، يعطى الأقل. طيب لو كانت المسألة جدة وعندنا خلنا نقول أم وعندنا بنت ولد، الأم ايش تبي تأخذ؟ تأخذ السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، كم ستأخذ هنا؟ كم سيأخذ الموصى إليه؟ بيأخذ السدس باعتبار أنه الأقل لأنه نصيب مثل نصيب الأم. الصورة الثالثة لو قال لفلان سهم من مالي، سهم شوفوا عبارتنا، قالوا هنا يعطى السدس. ليش قال السدس؟ قالوا السدس لأن هذا هو قضاء الصحابة، جاء عن بعض الصحابة أنه سئل لو قال فلان سهم من مالي قال نعطيه السدس. الصورة الرابعة لو قال لفلان شيء من مالي أو حظ من نصيبي حظ نصيبه من مالي. شو عبارته؟ قال شيء من مالي. قال هنا يعطيه الورثة ما يشاءون كيفه. الأمر أرجع لمن الآن؟ أرجع للورثة. إذن كم صورة في المسألة يا أخوان؟ ها الأولى ها لفلان مثل نصيبي وارث فيعطى إيش؟ مثل نصيبه. الثاني لو قال لفلان نصيب أحد الورثة يعطى الأقل. الصورة الثانية لفلان سهم من مالي يعطى السدس. الرابع لفلان جزء من مالي أو نصيب من مالي. قالوا يعطى بعض المال وهذا يرجع تقدير من للورثة. شو عبارته؟ نرجع إن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضمون المسألة. مضمون يعني ضمناها الآن صار مع الورثة اللي هو الموصى إليه. نعم شلون يعني؟ يدخل معهم خلاص يدخل معهم مثل نصيب أحد الورثة إذا كانوا متساويين الورثة يعني كلهم في نفس الدرجة. كيف اختلفوا؟ ما فهمت سؤالك. ليسوا درجة واحدة يضم إليهم. ننظر هذا رجل ولا امرأة مثلا واضح؟ كما لو كان مثلا ابن أو بنت يدخل إليه معهم. واضح الصورة؟ يعطى إذا كان نصيب البنت مقدر بكذا يعطى مثل نصيب إذا كان بنت الموصى إليه أو كان ذكر يضم إلى كأن يكون ذكر. قد يكون مثلا ابن وبنت أو نحو ذلك. قال الثاني أو بمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم. هذا اللي ذكرناه الثانية. وبسهم من ماله له سدس هاي الثالثة. وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء هذا الرابع. واضح؟ فصل هذا الفصل في أحكام الموصى إليه. نعم. ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعلا ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصية لمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره. نعم. وتجهيزه منها ومع عدمها منه ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما. نعم. في المسألة السابقة سؤال الأخ عمر قال لحظة عبارته قال وما حدث بعد وإن وصى بمثل نصيب وارث معين. هنا وضح لو قال لفلان مثل نصيب ولدي فلان أو فلانة انتبهتم؟ إذن هنا عين توضح المسألة. إذا عينها باسمه قال مثل فلان أو فلانة أحد الورثة المستحقين هنا نعطيه مثل نصيب بشرط لا يزيد عليه أن لا يزيد على الثلث لأنه لو زاد على الثلث لا يجوز تنفيذ الوصية إلا في الثلث فقط. الآن فصل في أحكام الموصى إليه. من هو الموصى إليه؟ قال هو من عهد إليه بالتصرف بعد الموت. يصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا. لاحظوا مسلم قالوا لأن غير المسلم لا يجوز الوصية إليه. هذا معنى كلام مؤلف أن يكون مكلف بالغ عاقل رشيد لأن السفيه لا يجوز التصرف أصلا عدل غير فاسق لأنه ليس أهلا للتصرف ولو ظاهرا. يقول ما يحتاج أن نفتش عنه مدام عدالته ظاهرة فيجوز الوصية إليه. ومن كافر إلى مسلم يجوز أن يوصي الكافر للمسلم وعدل في دينه أيضا يجوز أن يوصي إلى عدل في دينه يعني كافر إلى عدل. لاحظوا لأنه لم يرى أو لا يرى المؤلف أنه يجوز وصية المسلم إلى الكافر لأن الكافر ليس أهلا لأن يوصى إليه. ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله. إذا أراد أن يوصي إنسان لآخر يجب أن يعين الوصية يعني يحدد له يقول له أنت أوصيتك بأن تزوج بناتي أو تسدد ديني أو تدفني بعد موتي. يقول لا بد أن يكون شيء معلوم يملك الموصى إليه يملك الموصي فعله يعني بحيث أنه يستطيع أنه يفعل هذا الذي أوصى إليه به. ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته. مات إنسان وعنده مال، ما عندنا هذا الإنسان لا في وصي وصى به ولا عندنا حاكم يستطيع أنه يتصرف، قاضي يعني مسلم. نتصور هذا في بلاد الكفار مثلا، يقول فلمسلم حوز تركته، تركة من؟ تركة الميت، حتى لا تضيع، يجمع تركته ويفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها، ينظر المصلحة. مثال مصلحة، قال لو خشي أن هذا المال إذا ما باعه الآن سيهبط قيمته إلى العشر، إذن هذا الذي جمع ماله ما الواجب عليه هنا؟ أن يبيعه، هذا هو الأصلح. إذن الأصلح قد يكون بيع، الأصلح قد يكون أجرة. قال وتجهيزه منها، يجهز هذا الميت الذي مات ما دام أنه يعني حاز ماله فإنه يتصرف فيه. قال ومع غير من بيع وغيره وتجهيزه منها ومع عدمها منه. يقول إذا ما وجد، يعني هذا الإنسان إذا لم يكن الميت تركة، يقول يرجع، يعني يجوز. قال ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه واستأذن حاكما. الآن هذا الميت لما وجدناه ما عنده مال أصلا، ولا في حاكم ولا في بيت مال، يقول هذا الإنسان عليه أن يجهز ماله ويرجع على من؟ على ورثته. قال ويرجع على من تلزمه نفقته إن نواه، هذا قيد تذكرون قلناها، لا يجوز أن يرجع الإنسان بالمال إلا إذا لما بذل كان إيش ناوي الرجوع، إذا ما ناوي الرجوع لا يرجع. يقول أو استأذن حاكما، لو قال الحاكم جهزة واضح وحلنا إيش نرد لك مالك، إذا متى يرجع؟ في حالتين، حال الأولى إذا نوى أن يرجع، والحالة الثانية إذا إيش إذا استأذن الحاكم وأذن له وأذن له. نعم هنا يقولون صحوا الاجتماع. اي نعم. يصح ايش؟ لا الان احكام الموصى اليه مختلفه. يعني الموصى اليه الان اوصيت فلان بكذا. هنا الان او هل يصح يقول اوصيت له؟ مو له الان، اوصيت اليه. الان الصوره الثانيه تصرف، ليس المراد موصى له. واضح الفرق؟ اللي قبل قيد تصح بمعلوم، يصح انا اقول لك ما في بطن هذه الشات لك. جت الشات بحمل تستحقه، ما جت مالك شيء. الآن أنا أوصيت إليك وليس لك، أريدك أن تتصرف بعد موتي، أوصيت لك أن تزوج بناتي، هذا ما هي علاقة في الآن، ليس لها علاقة الآن في ذات الوصية، الكلام الآن في تصرف الموصى إليه. ما يصح أن يتصرف الموصى إليه إلا بما إيش؟ إلا بشيء معلوم. يعني ما يصح يقول أوصيتك وسكت، أوصيتك بإيش؟ واضح؟ مو أوصيت لك، ها انتبهت، أوصيتك بماذا؟ هل يحق أن يتصرف اليوم لو قال أوصيتك بأن يزوج بناته؟ ما له علاقة، لأن الوصية هنا مجهولة، ما يفهم منها التزويج. قد يكون أوصيتك مثلا بتقوى الله عز وجل، صح؟ محتمل لها، ما لها أي علاقة بالوصية. طيب انتقلوا لباب العتق قبل باب النكاح. نعم كتاب العتق. نعم كتاب العتق. يسمى عتق من له كسب ويكرم لمن لا قوة له ولا كسب، ويصح تعليقه بالموت وهو التدبير، ويعتبر من الثلث. وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة، وتكره لمن لا كسب له. طيب أكفنا شيء. طيب العتق في اللغة بمعنى الخلوص، واصطلاحا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. والشريعة رغبت في العتق في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من أعتق عبدا كان له بكل عضو يعتقه عضو من النار، يده بيده ورجله برجله وأنفه بأنفه وفرجه بفرجه. والشريعة متشوفة إلى العتق، دليل أنها رتبت في الكفارات إيش؟ العتق في أول ما رتبت عليه، مثل كفارة الجماع من رمضان، قتل الخطأ والظهار واليمين، تجده دائما ما تنص عيش على العتق، لأنها تحرص على تحرير الرقاب بقدر يعني ما يستطاع. قال يسن عتق من له كسب، يسن عتق من له كسب يعني من العبيد. لماذا؟ قالوا أنه إذا كان لا يكسب لا فائدة من عتقه، سيكون عالى على غيره. قالوا وذلك قالوا يبقى تحت العبودية أحسن له، لأن إذا كان تحت العبودية من سينفق عليه؟ سيده وجوبا، ما هو مختار. واضح إذن يبقى تحت سيده ما دام أنه غير قادر على الكسب، مثلا يكون معاق، فقال يبقى تحت سيده ينفق عليه، لأن لو اعتقناه لن يكون النفقة واجب على أحد هنا، فربما أدى إلى ضياع هذا العبد. قال ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. نعم. ولا تصح الوصية به بل تعليقه بالموت وهو التدبير. إيه لا يصح أن يوصي بالعتق، لكن يصح أن يقول عبدي بعد موتي حر. لماذا؟ هذا يسمى التدبير، يسمى المدبر. المدبر هو الذي علق عتقه بدبر حياة هذا الموسم. قال ويعتبر من الثلث، يعتبر من الثلث، يعني إذا أوصى بعتق عبده فإننا نخرج هذا العتق من إيش؟ من ثلث ماله، يعتبر من الثلث، من ثلث المال. طيب قال وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة، وتكره لمن لا كسب له. يسن كتابة، الكتابة هي إيش؟ كتابة أن يطلب من العبد أن يسدد مبلغ معين ثم يكون حر لوجه الله عز وجل، هذا يسمى كتابة، المكاتبة. طيب قال وهذه المكاتبة يقول تسن لمن علم فيه خيرا، لأن الله قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، مفهوم الآية إن لم تعلموا فيهم خيرا فلا تكاتبوهم. قال وتكره لمن لا كسب له كما مر معنا، يعني تكره الكتابة، إذن يكره عتق من لا قوة له ولا كسب، ويكره كتابة من لا عتق له ولا كسب. ويجوز بيع المكاتب، المكاتب في زمن الكتابة، افترضنا مثلا أنه قال أنا أعتقك بشرط أن تدفع لي كل شهر 100 دينار لمدة سنة، يعني قيمة الكتابة كم صارت؟ 1200. في زمن الكتابة في نصف المدة بعد 6 شهور جاء واحد قال أنا بشتري هذا العبد، يقول المؤلف يجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. واضح؟ يعني المشتري هو اللي يكمل إيش؟ يكمل قيمة الأقساط هذه. فإن أدى عتق، إذا أدى هذا المشتري مال المكاتب عتق العبد. واضح؟ طيب لو ما أدى تنتهي الكتابة، لأنه جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. لو جاء في آخر شهر قال ما أقدر أدفع يرجع إيش؟ يرجع عبد كما كان. لهذا قال فإن أدى عتق، معناه إن لم يؤدي لم يعتق. وولاؤه لمنتقل إليه، اللي هو المشتري، إنما الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وأم الولد، نعم الولاء، قلنا الولاء هو علاقة أثر أو سببها قوة المنعم عليه، ينسب إليه فلان مولى فلان، سالم مولى بن عمر، سالم مولى أبي حذيفة، نافع مولى بن عمر. وهذا الولاء له فائدة ستأخذنا في الفراغ، وهو حديث الولاء لحمة كلحمة النسب. يعني هذا العبد لو مات وليس له وارث، من الذي يرثه؟ يرث الذي اعتقه، المولى المعتق يرث. واضح؟ انظر لقوة الولاء هنا. نعم. وأم الولد تعتق بموت سيدها بكل ماله، وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من ماله ولو بعضها أو محرمة عليه أو من أبيه إن لم يكن وطئ الإبن، وأحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له، ومن أعتق رقبة أو اعتقت عليه فله عليها الولاء، وهو أنه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب. نعم. أم الولد هي الأمة التي يطأها سيدها فترد له، وهذه لها أحكام خاصة. من هذه الأحكام أن أم الولد تعتق بموت سيدها، حتى لو ما اعتقها في الحياة، مجرد ما يموت السيد تكون هي شيء، تكون حرة. هذا الحكم الأول. قال تعتق بموت سيدها من كل ماله. شوفوا قبل قليل قال العبد إذا إذا إذا يعني أوصى به بعد موته ينفث الثلث، لكن أم الولد هذه قال تعتق ولو بكل المال. يعني لو كانت قيمتها هذه الأمة نفسها نفترض أنها قيمتها 1000 دينار والتركة كلها 1000 دينار، تعتق ولا ما تعتق؟ ليس الورثة المطالبة. قالوا هذه تنفذ الثلث، نقول لا، أم الولد مستثناة تنفذ ولو استوعبت المال كله. واضح؟ إذن هذا الفرق الثاني. قال من هي؟ قال هي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية. أم الولد بمجرد ما تلد للسيد صورة يتبين فيها خلق إنسان، طلع إيد ومات، إيد أو أنف أو رأس، المهم تبين فيه خلق إنسان، تعتبر أم ولد حتى لو ما خرج الولد حي. ها؟ قال ولو بعضها، ولو صورة يعني بعض الصورة. يقول أو محرم عليه، كأن يطأها هذا السيد. يقول لو خرجت أم الولد هذه أخرجت ولدا تبين فيه خلق إنسان وكان وطؤها أصلا ربما، يقول وطأها في حرام في موضع محرم. قال أو محرمة عليه، كأن تكون مثلا عتقها في حيض أو عتقها، أو أوضح عتقها وهي محرمة. انتبهتم؟ يقول حتى لو كان الوطء محرما وولدت له فتعتبر إيش؟ تعتبر أم ولد، تعتق بموت سيدها مباشرة. أو من أبيه إن لم يكن وطئ الابن، يعني إذا كان وطئ الأب أمة الابن، إن لم يكن وطئها الابن فتعتبر كذلك أيضا وطئ. قال تعتبر أيضا أم ولد. هذه كلها صور من صور أمهات الأولاد، يعني من التي تسمى أم ولد. قال وأحكامها كأمة. أحكامها كأمة يعني إيش؟ يعني لسيدها وطؤها مثل بقية الإماء، ولكن إلا فيما ينقل الملك في رقبتها. هذه من الفروق أيضا، أن أم الولد ما دام ولدت له فلا يجوز بيعها بخلاف الأمة. إذن هي مثل الأمة في ماذا؟ في جواز الوطء، لكن هي ليست مثل الأمة في إيش؟ في جواز البيع. الأمة يجوز بيعها، وأم الولد لا يجوز أن تباع أبدا، لأنه جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد، لا يجوز أن تباع أمهات الأولاد. طيب نعم. الولاد تعتق بموت سلم بكل ماله، هي لا تملك سيدها. نعم. وسلم ما هي لها قيمة أصلاً، هي ما في ولا قيمة الآن. قلنا تعتق ولا ما تعتق مجرد ما تموت. لا، حنا نقول لو تعتق هل الورثة مطالبة بقيمتها؟ ليس لهم مطالبة. واضح الصورة. الكلام الآن للورثة أنفسهم، يعني لو طالبوا بها. يقول ومن اعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء اللي ذكرناها قبل قليل. ما دام أنه أعتق يكون ولاء لمن أعتق. هذا جاء في حديث بريرة لما باعها قومها لعائشة وشرطوا الولاء لهم، فغضب عليه الصلاة والسلام، قال ما بال وقام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، إنما الولاء لمن أعتق. قال وهو أنه يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب. هذه ذكرناها في مسألة الفرائض، أنها ترثه، أن عفوا المعتق يرث هذا المولى المعتق إن لم يكن له وارث. كتاب النكاح. النكاح في اللغة يطلق على الاجتماع، ويطلق على الوطأ أيضا. والنكاح في القرآن إذا ورد، كل لفظة نكاح في القرآن كلها تطلق على العقد، عقد النكاح، إلا آية واحدة وهي قوله تعالى إيش؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجة غيره. هنا تنكح يعني معناها إيش؟ الوطء. هنا إذن كل نكاح في القرآن بمعنى العقد إلا في آية واحدة بمعنى الوطء. وهذا من المفيد في مفردات القرآن، تختصر لك. ومن تميز في هذا الإمام الأصبهاني في كتابه المفردات، يقول كل بروج في القرآن يقصد بها النجم إلا آية واحدة يقصد بها الحصن، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. واضح؟ أي المفردات للراغب الأصفهاني رحمه الله. طيب، أما تعريف النكاح في الاصطلاح، قال عقد على منفعة الاستمتاع على المرأة، عقد على منفعة الاستمتاع من المرأة، وقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وقالت جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إن العزوبة ليست من أمر الإسلام في شيء، والله جل وعلا قال عن أنبيائه وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وفيها منافع عظيمة جدا، منها التأسي بالأنبياء وإعفاف النفس وتحصينها ووجود الولد. يقول ابن القيم كلمة جميلة، يقول يكفي في فضل النكاح أن الله اقتطع من حياة كليمه موسى 10 سنين لأجل النكاح، اللي هي أي 10 سنين؟ خدمة الرجل الصالح في مدين. ها، يقول يكفي في فضل النكاح أن الله اقتطع من عمر كليمه موسى 10 سنين لأجله. نعم، أكمل الشيخ. كتاب النكاح يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، ويجب على من يخافه، ويسن نكاح واحدة حسيبة بينة أجنبية بكر ولود، ولمريد خدمة امرأة مع ظن إجابة النظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إنا من الشهوة، وله نظر ذلك رأس وساق من ذوات محارمه ومن أمه ومن أمه، وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحيل له، وتعريض بخطبة رجعية وخطبة على خطبة مسلم أجيب، وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود. نعم، قال الآن حكم النكاح. قال النكاح له حالات، الحالة الأولى يسن، متى يسن؟ قال مع وجود الشهوة لمن لم يخف الزنا، عنده شهوة لكن ما يخاف الزنا، فهذا يكون في حقه إيش؟ مستحب، ويكون واجبا إذا كان له شهوة ويخاف الزنا. والثالث قال صفة، طبعا إذا كان ليس له شهوة يقولون يكون حكمه مباح، إذا كان لا شهوة له يكون حكمه مباح، ويسن نكاح واحدة حسيبة. الآن سيذكر صفة المرأة، يقول يسن نكاح واحدة، هذا هو الأصل، ليس التعدد. المؤلف يرى أن الأصل هو الزواج بواحد. قال الثاني حسيبة، الحسب هو الشرف، والفرق بين الحسب والنسب أن الحسب هو الشرف، الشرف ومعنى الشرف كالشجاعة والسمعة والكرم، عائلة فلانة معروفة بكذا. أما النسب فالمراد بالنسب هي سلسلة الآباء، فلو قلت تزوجت فلانة بنت فلان هذا نسب ولا حسب؟ بنت فلان من العائلة الفلانية هذا نسب. أما الحسب إذا عرفوا مثلا بالشجاعة، عرفوا بالعفة، عرفوا بالحياء، هذا يسمى حسب. دينة لحديث يظفر بذات الدين، أجنبية، أجنبية يعني غريبة، كان يستحبون نكاح الغريبات، قالوا حتى يبقى على الرحم، قد جاء عن عمر أنه قال أنكح الغرائب، وقال بعضهم أن الحكمة ليس فقط إبقاء الرحم، إنما قالوا أن ابن الأجنبية أنجب وأبعد عن الأمراض، يعني هذه كلها أسباب ذكروها، بكر ولود ذات ولد يعني، وهذا يعرف بطريق قريباتها، إذا كانت بكر كيف سنعرف؟ يعرف من أمها، من عماتها، من أخواتها أنهم ينجبن. ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا، هذا في النظر إلى المخطوبة، يقول ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، طيب الذي يظهر غالبا قالوا الوجه واليد والرقبة والقدم، هذه كلها الغالب أنها تظهر. والذي يظهر المقصود هنا يظهر أمام محارمها، يعني مثل هذه المرأة لا تستخفي به. وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمامه، يعني بعد ما تكلم عن النظر المخطوبة أيضا توسع في الكلام إلى الكلام على ذوات المحارم، يعني ما الذي يجوز أن ينظر فيه الإنسان إلى أخته إلى عمته. يقول ينظر إلى رأس وساق من ذوات محارمه ومن أمامه، وهذا اللي يظهر الله أعلم أنه أيضا النظر المخطوبة يجوز أن يكون في حدود ما ينظر الإنسان إلى ذوات محارمه إلى ذوات محارمه. فجوز النظر إلى الساق والذراع والشعر والوجه، قالوا هذه في حدود ما ينظر إليها غالبا، لأن المقصود هو النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها كما جاء في الحديث. وحرم الآن سيتكلم عن حكم التصريح بخطبة المعتدة والرجعية. المطلقات إخواني ثلاث أقسام، عندنا رجعية، وعندنا باء بينونة صغرى، وعندنا باء بينونة كبرى، وعندنا أيضا معتدة من وفاة، أربعة معتدة من وفاة. المعتدات هناك حالات يحرم التصريح بخطبتها، وهناك حالات يحرم التعريض فقط، وهناك حالات يحرم التعريض والتصريح. الأولى المعتدة الرجعية. رجعية من هي؟ يعني التي طلقت مرة ومرتين وهي في العدة، هذه يجوز التصريح بخطبتها؟ لا يجوز، لأنها زوجة، يجوز لزوجة أن يراجعها في أي وقت. ومن باب أولى إذا كان لا يجوز التعريض فإنه لا يجوز التصريح. إذن الأولى الرجعية لا يجوز لا التصريح ولا التعريض. الثانية المطلقة في الوفاة، آسف المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها، فهذه لا يجوز التصريح ويجوز التعريض، يعني في عدة الوفاة يجوز أن يعرض. والتعريض لا يأتي صراحة بطلب النكاح، كان يقول مثلا أنا راغب بامرأة صالحة، أسأل الله أن يرزقني بامرأة صالحة، هذا يجوز التعريض. لكن لا يجوز أن يقول ترى إن خرجتي من العدة تزوجتك، لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن مثل هذا ينافي الوفاء للزوج الميت، وربما استعجلت من الخروج من عدتها أو غير ذلك. الثالثة المطلقة البائن بينونة صغرى، هذه إذا بانت من زوجها جاز إيش؟ بانت خرجت من العدة، فهذه يجوز إيش؟ التصريح ويجوز التعريف. الثالثة وهي البائن بينونة كبرى، البائن بينونة كبرى. الآن إذا خرجت من العدة البائن بينونة صغرى، لكن لو الآن إذا كانت البائن بينونة كبرى لا زالت في العدة فإنه يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. لماذا يجوز لا يجوز التصريح؟ المطلقة بائن بينونة كبرى يعني مطلقة ثلاثا، هذه لن ترجع لزوجها الأول، صح ولا لا؟ طيب لو جاء رجل يخطبها هل يجوز أن يخطبه في العدة تصريحا وتعريضا ولا فقط تصريح؟ يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. لماذا؟ قالوا حتى لا تستعجل الخروج من العدة، لأجل ذلك منعوا منها. نرجع لعبارة المؤلف، قال وحرم تصريح بخطبة معتدة، اكتبوا وفاة أو باء، على غير زوج تحل له. انتبهوا، على غير زوج تحل له. إذن في صورة المؤلف يقول يجوز للزوج أن يصرح بخطبة البائن، عفوا يجوز لرجل أن يصرح بخطبة البائن. مثالها انتبهوا، اكتبوا كالمختلعة. المختلعة من هي المختلعة؟ امرأة انتبهوا دفعت مالا حتى زوجها يخلعها. الآن هذا الزوج والمختلعة في عدتها الآن، هل يجوز أن يراجعها؟ انتبهوا أخوان، هل يجوز للزوج المخالع أن يرد زوجته؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن لو كان يجوز ما الفائدة من دفع المال؟ ها؟ هي دفعة المال حتى إيش؟ تتخلص منه. طيب في هذه في هذا الزمن قلنا لا يجب، يعني ليس له أن يراجعها. طيب في الصورة هذه هل يجوز أن يصرح بخطبتها ولا لا؟ وهي قبلت، ما رأيكم؟ يجوز. إذا قال على غير زوج تحل له، إذن الحالة هذه المختلعة يجوز للزوجها المخالع أن يصرح بخطبتها، مع أن الأصل أن التي تبين من زوجها لا يجوز إيش أن يصرح بخطبتها، صح ولا لا؟ إلا هذه الحالة وهي المختلعة يجوز له أن يصرح بخطبتها، لأن له الحق أيضا في أن يرجعها. قال وتعريض بخطبة رجعية، يعني يحرم التعريض بخطبة الرجعية، قلنا لأن الرجعية الأولى بها من زوجها، والتصريح أو التعريض في هذا الزمن إفساد لها على زوجها. قال وخطبة على خطبة مسلم أجيب، إذا أجيب رجل خطب وأجيب وعلم الخاطب الثاني بأن الأول أجيب لا يجوز أن يخطب على خطبته، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب المسلم على خطبة أخيه. يعني معنى كلام المؤلف أنه لو لم يجب إذا خطب الأول وردوه يجوز يتقدم الثاني؟ نعم يجوز. ومن الحالات التي يجوز أيضا قالوا إذا أذن الأول، خطب الأول بعدين قال ترى يا فلان ترى أذنت لك، لأن الحق لمن؟ الحق للأول، ما دام أنه تنازل عن حقي فله ذلك. نعم لا، فتشاور ما في مانع. حتى قالوا من الحالات إذا كان ما يعلم، يعني واحد خطب ما يعرف أن أصل المرأة تقدم لها رجل آخر، هذه كلها حالات جائزة. أو حتى قالوا إذا علم غلب على ظنه أنه لن يقبل به، يستحيل مرأة غنية وهذا فقير، مرأة صاحبة شهادة وهذا ليس عنده شيء مثلا، يغلب على ظنه، بعضهم يرى أن هذا يجوز له أن يتقدم. لذلك المؤلف قيده قال أجيب يعني أعطي، لكن لم يعقد إلى الآن، فمثل هذا يؤدي إلى إيش؟ إغار الصدور وإراث الأحقاد بينهم. وسن عقده يوم الجمعة مساء، قالوا حتى يوافق ساعة الإجابة بعد خطبة ابن مسعود، اللي هي خطبة الحاجة، خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. نعم. أركان النكاح، أركان الزوجان الخاليان. طيب إذن باختصار عفوا نعيد المسائل السابقة في مسألة خطبة الخطبة، التصريح والتعريض. الرجعية قولوا يجوز أو تصريح وتعريض أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا تصريح ولا تعريض، متوفى عنها زوجها. التعريض فقط، الباء بينونة كبرى، التعريض فقط، الباء بينونة كبرى، التعريض فقط. طيب المختلعة لا يجوز، أيوة أحسنت، إلا للزوج، لا يجوز التصريح إلا للزوج، لأنه يملك إيش؟ يملك إرجاعها. طيب أركان النكاح، نعم. أركان الزوجان الخاليان عن المواعي وإجاب بلفظ أنكحت أو زوجت وقارون بلفظ قابلت أو رضيت فقط أو مع هذا النكاح أو تزوجتها، ومن جهلهما لم يلزمه تعلم وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. نعم، أركان النكاح قال أولا الزوجان الخاليان من الموانع، من الموانع كان يتزوج امرأة في العدة أو يتزوج خامسة، أو من الموانع اختلاف الدين، كل هذه موانع، إذن هذا الركن الأول. الثاني الصيغة التي هي الإيجاب والقبول، والإيجاب يكون من الولي أو من يقوم مقامه، كان يقول أنكحت فلان أو زوجت فلان، والمؤلف يقول لا يصح إلا إيش؟ إلا بلفظ التزويج والإنكاح، وهذا هو المذهب. والراجح أنه يصح بكل صيغة تدل على الإيجاب، مثل ملكتك أعطيتك، كل هذه يصح بها. قالوا لأن العبرة بالعقود المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي زوجه المرأة الذي قال التمس ولو خاتم الحديد، ماذا قال له؟ قال ملكتكها بما معك من القرآن، في بعض الروايات وهبتكها بما معك من القرآن. قال والقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط. طيب المؤلف يقول لابد من لفظ قبلت ورضيت، هذا بالنسبة للزوجة. إذن الإجابة يكون من الولي والقبول يكون من الزوج. هل يصح العكس؟ يعني هل يصح أن يكون القبول من الولي والإجابة من الزوج؟ طيب الصواب أنه لا مانع لو جاء طيب الزوج وقال للولي قبلت زواجي من فلانة، طيب أو تزوجت من فلانة، فقال الولي قبلت، واضح الآن من اللي صار الإجابة لها الآن؟ من اللي صار القبول منها الآن؟ صار القبول من الولي، إذن أيضا لا مانع منه، يصح أن يكون القبول من الولي ويصح أن يكون الإجابة منه كذلك. أو مع هذا النكاح قبلت أو رضيت فقط، أو مع هذا النكاح، يعني قبلت هذا النكاح أو رضيت هذا النكاح، أو يقول قبلت فقط أو رضيت فقط، المؤلف يقول كلها جائزة. حتى لو قال لو لم يقل قبلت هذا النكاح، لو قال قبلت فقط يقول هذا يعتبر قبولا. ومن جهلهما، جهل اللفظ هذا تزوجت وأنكحت وقبلت، مثلا يكون غير عربي، يقول لا يلزمه التعلم وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، أي لغة كانت ما دام تؤدي المعنى فيصح ذلك. لكن المؤلف قيدها بالجهل، يعني كان يقول إذا كان يحسن العربية لا يصح إلا أن يكون أن يصرح بهذا اللفظ. طيب الأخرس كيف يكون إجابة وقبوله؟ يكون بالإشارة، الإشارة المفهومة يعني. طيب هل يصح الإجابة والقبول بالمعاطاة مثل البيع؟ ها؟ إيش رأيكم؟ واحد يأخذ مرة يقول لوليها، طيب ويقول الولي إيش رأيكم؟ طيب قالوا لا يصح، قالوا الفروج يحتاط فيها بخلاف البيع والشراء، أمر البيع والشراء سهل، أما الفروج لابد من اللفظ الصريح أو الإشارة من غير المتكلم. نعم الآن شروط النكاح. وشروطه أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما، لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معدوم ومجنونة وثيب لها دون الاسم وبكر مطلقا كسيد مع إمائه وعبده الصغير، فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع إلا بإذنها، وهو صمال بكر ومطلق ثيب. والولي وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرا إلا في سلطان وسيد، ويقدم وجوبا أب ثم وصيه فيه ثم جد لأب وإن علا ثم ابن وإن نزل، وهكذا على ترتيب الميراث، ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان، فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصد زوج حرة أبعد وأمة حاكم، وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين، والكفاءة شرط للزومه، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. نعم شروطه أربعة. قال الشرط الأول شروط النكاح تعيين الزوجين، والتعيين إما أن يكون بالاسم أو بالصفة أو بالإشارة. بالاسم كان يقول زوجني فاطمة، وبالصفة زوجني الطويلة من بناتك، ها ما لها إلا بنت واحدة طويلة كلهم قصيرات، يصح ولا ما يصح؟ أو زوجني هذه ويشير إليها، إذن يصح إما بالاسم أو بالصفة أو بالإشارة. ورضاهما لابد من الرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأذن، البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. ولكن لأب، الآن سيذكر الصور التي لا يشترط فيها الرضا، ويكفي أن يزوج الوصي ولو بغير رضا. قال الصورة الأولى، طبعا هذه الصور كلها مبنية على مصلحة هذا الذي زوج. قال أولا الصغير، يجوز للأب أو وصيه أن يزوج الصغير. الصغير هو من لم يبلغ، هل يجوز العقد للصغير؟ نعم يجوز. يقول ابن حجر أجمعوا على جواز تزويج الصغيرة ولو كانت في المهد. طب انتبهوا يا أخوان، هم لما يقولون تزويج الصغيرة يقصدون العقد ولا يقصدون الوطأ؟ العقد، الوطأ أمر شيء أمر مستقل ما له علاقة. إذا العقد على الصغيرة يجوز، لذلك ما يفعله بعض الناس اليوم على سبيل المزاح والدعابة، إذا ولدت له بنت قال له فلان زوجني إياها، قال زوجتك والشهود فلان وفلان، هذا عقد صحيح ولا مصحيح؟ هذا عقد صحيح، ولذلك هذا الرجل يعتبر زوجا لها وهي زوجة له، ويملك حينئذ إما أن يطلقها أو تبقى في ذمته، يعني لا يجوز أن تتزوج هذه. لاحظوا كيف التساهل الذي يقع من بعض الناس، لأن شروط العقد وأركانه متحققة هنا. قد يقول قال وين رضاها؟ نقول رضاها والدها هو إيش؟ هو يوكل عنها أن يكون إلهون يجبرها على ذلك. يقول وبالغ معتوه، المعتوه هو ناقص العقل أيضا للأب أن يزوجه، ومجنونة وثيب لها دون 9، يعني أقل من 9. طيب وبكر مطلقا، مطلقا يعني سواء 9 أو فوق 9 يجوز أن يزوجها وليها، كسيد مع إمائه وعبده الصغير، السيد مع إمائه وعبده الصغير يعني له أن يزوجهم ولو بغير إذنهم. فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال، باقي الأولياء منهم غير الأب سيكون الجد أو العم، يقول ليس لهم أن يزوجوا. لماذا خص الأب؟ قالوا لأن الأب عنده من الشفقة ما ليس عند غيره، وعنده من النظر في مصلحة هذه المزوجة أكثر من غيره. ولا بنت 9 إلا بإذنها، لا يجوز أن يزوج بنت 9 إلا بإذنها. طيب ما هو إذنها؟ قال صمات بكر ونطق ثيب، جاء في الحديث إذنها صماتها، سكوتها يدل على رضاها. أما الثيب فلا بد أن تنطق. لماذا فرق؟ قال لأن البكر قد يغلب عليها حياؤها فلا تستطيع أن تتكلم. طبعا هذا البكر في زمنهم، ولا زمننا اليوم لسانها يلوط أذانها، صح ولا لا؟ هذا في زمنهم كانت البكر من الحياء ما تستطيع أن تتكلم، بل ربما بكت. طيب ما تستطيع. أما اليوم الأمر مختلف، اليوم تقول خلنا بقعد معاه ونطلع ونتناقش، ها؟ هنا. والولي أيضا من الشروط، الولي وشروطه. طبعا الدليل على شرط الولي حديث أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل. قال وشروط الولي التكليف، يكون بالغ عاقل، ذكر، حرية، ورشد. الرشد قالوا الرشد هنا يختلف عن الرشد في موضع المعاملات، قالوا الرشد هنا أن يعرف الكفء من غيره، لأن الرشد في باب المعاملات غير الرشد في باب النكاح. قال واتفاق دين، فالكافر ليس لا يكون ولي للمسلم. وعدالة، العدالة هي استقامة الدين ولو ظاهرا إلا في سلطان وسيد. إذا كان ليزوجها السلطان أو الحاكم أو القاضي يقول هنا لا يشترط العدالة، والسيد كذلك. لماذا استثنوا؟ قال لأن يصعب وجود العدالة في هؤلاء، طيب يغلب عليهم وجود الظلم، يغلب عليهم وجود الفسق، فعدم تزويجها ضرر عليها، فقالوا يستثنى. مثل اللي تذكرون في باب صلاة الجمعة، ها؟ لا يصح خلف فاسق إلا قالوا إيش؟ إلا في سلطان خلف جمعة وعيد، استثنوا الجمعة والعيد، قالوا أنها ضرورة، لو ترك الصلاة خلف الفاسق في الجمعة والعيد ضاعت الجمعة والعياد. ويقدم وجوبا أب، الآن من هو الولي؟ قال الأب ثم وصيه فيه. لو قال وصية هذا جاري فلان، انتبهوا انتقل من العم إلى الجار، يقدم من هنا؟ الوصي. قال ثم جد لأب وإن علا، اللي هو أبو الأب، ها؟ الجد أو أبو الأب، هذا جد وإن علا. ثم ابن وإن نزل، يكون ولي الابن وإن نزل، ابن وابن الابن وابن ابن الابن، وهكذا على ترتيب الميراث. اكتبوا الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم أبناء الإخوة، ثم الأعمام، ثم أبناء الأعمام. آسف، أبناء الأعمام لا يكونون أولياء، هنا سيأتينا لماذا. يقول ثم المولى المنعم، لأنه عفوا على ترتيب الميراث، قال الأخ الشقيق الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق وابن العم لأب، ثم ابن العم. ابن العم لا يكون في الحضانة سيأتينا، لكن يكون هنا. قال ثم المولى المنعم لأنه يرثها، قد مر معنا. ثم أقرب عصبته نسبا اللي ذكرناها قبل قليل. ثم ولاء، ثم السلطان، لأن في الحديث السلطان ولي من لا ولي له. فإن عضل الأقرب، عضل يعني منع التزويج. عندنا الآن انتبهوا، أخ شقيق وعندنا أخ لأب. الأخ الشقيق رفض التزويج أو لم يكن أهلا، ما هو كفو، أو كان مسافرا فوق مسافة قصر يصعب أن يرجع، زوج حرة أبعد. إذا الآن عندنا أخ، لكن الأخ هذا ليس صالحا أو بعيد، ما هو قريب البلد، من يزوجها؟ يزوج إيش؟ الأبعد مع وجود الأقرب، إذا كان الأقرب ليس أهلا أو عنده عذر يمنع. وأمة حاكم، يزوج الأمة الحاكم. قال لأن الأمة يعني الحاكم يقوم مقام السيد هنا. وشهادة رجلين مكلفين، هذا أيضا من شروط الشرط الرابع، الشهود رجلين مكلفين عدلين. المرأة لا تكون، لا يصلح أن تكون المرأة شاهدة في العقد، المكلف البالغ العاقل والعدل، ولو ظاهرا سميعين ناطقين، لابد من السمع حتى يسمع العقد، ناطقين إذا كانوا ممن ينطق. طيب لو كانوا كل الموجودين لا ينطقون، هل الإشارة تكفي؟ نعم، لأن هذا الأخرس قد يسمع، ما دام أنه يسمع، لو قلنا له فلان زوج فلانة تشهد على ذلك وأشار برأسه، يصح ولا يصح؟ يصح، إذا جوزنا للولي تزويج بالإشارة من باب أولى الشهود. قال والكفاءة شرط للزوم. الكفاءة يا أخوان هي المساواة، يعني أن يكون الرجل كفءا للمرأة والمرأة كفء للرجل. والكفاءة معتبرة في الدين ومعتبرة في الحرية، واختلفوا فيما عداها. شلون في الدين؟ يعني هل يجوز يتزوج مسلم مسلمة تتزوج كافر؟ لا، لأنه ليس كفءا لها. طيب في الحرية، هل يجوز يتزوج حر يتزوج عبد حرة؟ لا، هذا هو الأصل طبعا، إلا إذا هي رضيت بذلك. الثالث، قالوا أيضا الكفاءة معتبرة في الصناعة، يعني المهن الوضيعة ليست كفء للمهن لمن مثلا هي فوقه. وبعضهم قالوا العسر واليسر، الغنى والفقر، والصحيح أن هذه كلها ليست معتبرة. الكفاءة معتبرة في أمرين اثنين، في الدين والحرية، وما عداها فيجوز ولو بغير وجود الكفاءة. لهذا قال والكفاءة شرط للزومه. انتبهوا، معنى شرط للزوم، عندنا الشرط نوعان، الشروط نوعان، شرط لزوم وشرط صحة. الأربع شروط السابقة شروط إيش هذه؟ صحة، يعني لو فقد أحد الشروط لا يصح النكاح. أما شرط اللزوم فالعقد صحيح، والعقد صحيح، لكن للزوجة الفسخ إذا هي لم تقبل بذلك. لكن لو أنها رضيت، هذا رد عليها، إذا هي رضيت بذلك فإن العقد يعتبر، ما نقول يفسخ العقد هنا أو العقد باطل، العقد صحيح لأن هي رضيت بالتنازل عن شرط الكفاءة، فليس لها الفسخ حينئذ. لهذا قال شرط اللزوم، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. طيب تفضل شيخ. فصل. نعم. ويحرم يعني بغيره، يقصد بغير الكفاءة، يعني يحرم تزويجها بغير الكفء إلا إذا رضيت، مثل ما قلنا الحرية قابلت أن تتزوج بالعبد، يصح ولا يصح؟ يصح. والدليل حديث بريرة لما عتقت فرفضت زوجها اللي هو مغيث حتى شفع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله تأمرني أو تشفع؟ قال بل أنا شافع. فقالت لا أريده. وهذا معناها أنها لو قبلت يصح لأنها رضيت بذلك. نعم. الآن فصل في المحرمات في النكاح. نعم. ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت، وبنت وبنت ولد وإن سفلت، وأخت مطلقا وبنتها وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وعمة وخالة مطلقة. ويحرم برضاع ما يحرم بنسب، ويحرم بعقد حلائل وعقد نفسه نسبه وأمهات زوجته وإن علوا، وبدخول ربيبة وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، ويحرم إلى أمد أخت معتدته أو زوجته وزانية حتى تتوب وتقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرط، ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية، وعلى حر المسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، عن طول الطول الطول الغنى يعني، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، وعلى عبد سيدته وعلى سيد أمته وأمة ولده، وعلى حرة ابن ولدها، ومن حرم وقتها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. نعم. هذا في المحرمات في النكاح، هذا فصل. طبعا المحرمات في النكاح ثلاثة أقسام باختصار: محرمات بالنسب وهن سبعة جمعها الله في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم خواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبعة. طيب، والثانية المحرمات بالرضاعة وهن أيضا سبعة، واضح؟ نفس المذكورة في النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالأم من النسب محرمة، والأم من الرضاعة محرمة، البنت من النسب محرمة، والبنت من الرضاعة، والأخت من النسب محرمة، والأخت من الرضاعة، وهكذا بقية السبع. الثالث المحرمات بالمصاهرة، والمقصود بالمصاهرة العلاقة الزوجية، يعني سبب التحريم هو العلاقة الزوجية، لولا العلاقة الزوجية ما حرمت، وهن أربعة: من أم زوجة الأب، وأم الزوجة، وزوجة الابن، وبنت الزوجة المدخول بها، كلها مذكورة في سورة النساء. أعيدها: المحرمات بسبب النسب كم؟ سبعة، وبسبب الرضاع سبعة، وبسبب المصاهرة أربعة. طيب، وهن من الأربعة قلنا؟ زوجة الأب، وزوجة الابن، احفظوها هكذا: زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة، والربيبة التي هي بنت الزوجة المدخول بها. كل الكلام موجود هنا يفسر هذا المعنى. قال: يحرم أبدا أم وجدة وإن علت، لأن الله ما قال حرمت عليكم أمكم، قال أمهاتكم، والأم تشمل إيش؟ الأم والجدة وأم الجدة إلى آخره، وبنت وبنت ولد وإن سفلت وإن نزلت، وأخت مطلقا، مطلقا اكتبوا أخت شقيقة أو أخت لأب أخت لأم، كل هؤلاء محرمات، وبنتها بنت الأخت، وبنت ولدها وإن سفلت، أي بنت ولد بنت ولد بنت بنت الأخت وإن سفلت، بنت بنت الأخت وهكذا، وبنت كل أخ، كل أخ يقصد شقيق أو لأب أو لأم، بنت أخوك شو تصير لها أنت؟ عم. وبنتها بنت كل أخ، يعني أيضا بنت بنت كل أخ، كل أخ آسف، وبنت ولدها وإن سفلت، وعمة وخالة مطلقا، مطلقا اكتب من جهة الأب أو من جهة الأب أو من جهة الأم، يعني عمتك المباشرة محرمة وعمة أبوك محرمة وعمة أمك محرمة وخالة أبوك محرمة وخالة أمك محرمة وخالتك محرمة. قال مطلقا. ويحرم برضاع ما يحرم من النسب، ذكرناها وسيأتينا في أحكام الرضاع. ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه، عمودي نسبه يقصد اللي هو الأب، زوجة الأب وإن علا، لأن الله قال ولا تنكح ما نكح آباؤكم النساء، بل ذكر الله عز وجل أن زواج الرجل بزوجة أبيه أشد عند الله من الزنا، لأن الله قال في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولما جاء عند زوجة الأب قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، كان يسمون نكاح المقت، وهذا كان نكاح موجود في الجاهلية أبطله الإسلام. قال وبدخول ربيبة وأمهات زوجته وإن علونا، أم زوجتك محرمة وجدتها محرمة، وبدخول ربيبة وبنتها، بدخول يعني إذا دخل الرجل بالمرأة حرمت عليه بنتها سمى الربيبة، وبنتها وبنت ولدها وإن سفرت الربيبة وبنت الربيبة وبنت بنتها إلى آخره، بشرط أن يدخل بأمها. وذلك يقول القاعدة هيش، قالوا العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات، هذه قاعدة، العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. ولو رجل عقد على امرأة، عقد على امرأة وعندها بنت وطلقها بعد ساعة ما دخل بها، هل يجوز يزوج بنتها؟ يجوز، لأنه ما دخل بها، ما دخل بأمها يعني. وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، لأن الله قال الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، لكن لو تابت وانقضت عدتها جاز أن يتزوجها. إذن المحرم هو أن يتزوجها حال الزنا، حال كونها زانية. ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه، يحرم الزوج مطلقة ثلاثا إذا طلقها حتى يطأها زوج غيره بشرطه. شروط يعني حل المرأة لزوجها المطلقة ثلاثا، أن يتزوجها زوج جديد، وأن يطأها لا يكفي مجرد العقد ولا يكفي الخلوة، إنما لابد من الوطأ. قال وتنتهي عدتها، طبعا هذا الشرط الثالث أن تنتهي عدتها. والمسلم على كافر، لأن الله قال ولا هم يحل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية، المسلم يجوز الزوج كتابية بشرط أن تكون عفيفة. وعلى حر المسلم أمة مسلمة، إذن عندنا الآن مسلمة وكافر، جاوبوا هكذا يجوز ولا يجوز؟ مسلمة من كافر لا يجوز، كافر مسلم من وثنية، مسلم من كتابية يجوز. طيب مسلمة، قال حر مسلم أمة مسلمة يجوز بشروط، يجوز يتزوج الحر الأمة بشروط. قال ما لم يخف عنة عزوب، الأصل أنه لا يجوز أن يتزوج الحر بالأمة، لماذا؟ قالوا حتى لا يسترق ولده، لا يؤدي لاسترقاق ولده، لأن الولد هنا ينسب لأمه حال كونه أمه لا زالت مملوكة. فإذا قال الشريعة تحرم أن يتزوج الرجل الحر بأمة إلا بشروط، الشرط الأول قالوا إذا خاف على نفس الزنا، الشرط الثاني أن تكون مسلمة، الأمة هذه مسلمة ما يجوز تزوج الكافر، الأمة الكافر. الشرط الثالث أن لا يجد مهر الحرة، أين الدليل؟ قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنة منكم. طيب إذن هذا هذه شروط زواج الحر بالأمة. كم شرط قلنا؟ من يعيدها؟ أن يخاف الزنا، لا يجد مهر الحرة، وأن تكون مسلم. لهذا قال: وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة، ويعجز عن طول حرة، الطول هو المهر يعني، أو ثمن أمة. طيب عند بديل ثاني قال ما عندك مهر حرة، لكن هل عندك ثمن تشتري أمة تتسرى بها؟ التسري غير الزواج، احنا كلامنا الآن في المحرم هو الزواج، أما التسري فيجوز. وعلى عبد سيدته، يعني يحرم على العبد نكاح سيدته. طيب وقد حكي في هذا الإجماع، إجماع على تحريم زواج العبد من السيدة. وعلى سيد أمته وأمة ولده. طيب لماذا قالوا السيد لا يجوز أن يتزوج أمته أو أمة ولده؟ قالوا لأن ملك الرقبة كونه يملكها يبيح له الاستمتاع بها، فلماذا يجمع مع حل الاستمتاع عقد أضعف منه هو عقد النكاح؟ قال اكتبوا: وفي رواية يجوز نكاح أمة الابن. يجوز نكاح أمة الابن لدخولها في قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. يعني قالوا ما دام الله عز وجل سكت عن أمة الابن فإنه يجوز له أن يتزوجها، يجوز له أن ينكحها، يعني ذلك الأب. قال: وعلى حرة قن ولدها. وعلى حرة قن ولدها كذلك أيضا يمنع أن على الحرة أن يحرم عليها أيضا قن ولدها، وطء قن ولدها العبد، يعني القن هو العبد. ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. من حرم وطئها بعقد، تذكرون قلنا لابد في الأمة حتى يتزوجها الحر أن يكون تكون إيش؟ مؤمنة، واضحة؟ طيب هل يجوز يتزوج، خلوا ليست أمة الآن، هل يجوز يتزوج المسلم المجوسية أو غير المجوسية الدرزية؟ لأن هؤلاء كلهم كفار، فما دام لا يجوز أيضا قالوا يحرم أيضا ملك اليمين من هؤلاء إلا أن تكون أمة كتابية، لأن جوزنا له أن يتزوج بالكتابية أصلا، فيجوز أن إيش؟ يجوز أيضا أن يطأ الأمة الكتابية. إذا جاز الزواج بالكتابية جاز أيضا الوطء الأمة الكتابية. طيب الآن الشروط في النكاح، انتبهوا أخوان، عندنا شروط النكاح مرت معنا، كم شرط؟ ها ما هي؟ الولي، تعيين الزوجين، والشاهدين، والرضا، صح؟ الآن الشروط في النكاح، الشروط في النكاح ما هي؟ الشروط في النكاح قالوا هو إلزام أحد الزوجين الآخر بما له فيه منفعة. وهذا الباب أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. طيب ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ نقول الفرق الأول أن شروط النكاح هي من وضع الشارع، التي وضع شروط النكاح من؟ الله عز وجل، صح ولا لا؟ لكن الشروط في النكاح من اللي وضعها؟ الزوجان، هذا حسب اتفاقهم. الثاني أن شروط النكاح لا يجوز التنازل عنها. هل يجوز والله يقول والله حنا متراضين إنه مو لازم ولي، إيش رأيك صح؟ لكن الشروط في النكاح يجوز التنازل؟ لا، الشروط في النكاح يجوز، خلاص ما دام الواحد أسقط حقه يجوز. إذن هذا الفرق الثاني. الفرق الأول قلنا أن الأولى شروط النكاح هذا من وضع الشارع، والشروط في النكاح هي من وضع الزوجين. شروط النكاح لا يجوز التنازل عنها بحال، والشروط في النكاح يجوز التنازل بإذن إيش؟ بإذن الآخر. أيضا من الفروق أن شروط النكاح لا تنقسم إلى صحيح وفاسد. شروط النكاح لا تنقسم إلى صحيح وفاسد، بينما الشروط في النكاح تنقسم إلى صحيح وفاسد، والفاسد سينقسم إلى قسمين: فاسد مبطل للعقد، وفاسد غير مبطل للعقد، يعني مبطل للشرط فقط دون العقد، سيأتي. طيب تفضل يا شيخ، الشروط في النكاح. والشروط في النكاح شرعان: صحيح كشرط زيادة في مهرها، فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. نعم، هذا الشرط الأول، شرط الشروط إما أن تكون صحيحة كشرط زيادة في مهرها، تقول له والله أنا مهري مهر مثلي 5000، أنا أريد 10000، يجوز ولا يجوز؟ وافق الزوج، قالت أنا ما أنا أشترط عليك أني أكمل وظيفتي أو دراستي أو أسكن سكن مستقل، كل هذه شروط صحيحة، فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. الثاني فاسد يبطل العقد، مبطل العقد، قال كنكاح الشغار. الشغار أن يزوج الرجل الرجل ويزوجه الآخر على أنه لا مهر بينهما، واضح يا إخوان؟ لأن هذا فيه ظلم، ظلم لمن؟ للمرأة. الآن من الذي ينتفع في العقد هذا؟ الأولياء، هذا تزوج ببلاش ولا تزوج ببلاش، صح ولا لا؟ هذا محرم، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نكاح الشغار. وأصل الشغار قالوا من شغر الكلب إذا رفع رجله، ومعنى الشغار هنا في الرفع قالوا أنه ارتفع المهر هنا، هذا أصل كلمة الشغار. والمحلل من هذا مبطل العقد أيضا، المحلل ومعروف المحلل أن يتزوج الرجل المرأة ليحلها لزوجها الأول، هذا نكاح فاسد مبطل العقد. والمتعة وهو الزواج المؤقت، والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى، المعلق زوجتك إن جاء رمضان، هذا ليس زواج، لا زوجتك إذا انتهيت من دراستي، الولي يقول إذا أنا انتهيت من دراستي، هذه كلها شروط معلقة، الزواج لا يصح فيه التعليق إلا إذا علقوا على مشيئة الله، لو قال له زوجتك إن شاء الله، واضح؟ يقول يصح، لأن هذا يؤتى به من باب التبرك غالبا، خاصة فيما يكون في المستقبل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هناك شروط فاسدة لا تبطل العقد لكن تبطل الشرط، والعقد صحيح، قال كشرط ألا مهر. إذا العقد صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، ولها المهر، أو لا نفقة، أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها وأقل، كلها شروط فاسدة لكن لا تبطل العقد، ويجب أن يعدل في القسم هنا. تزوجتك على أن أجعل لك أسبوع ولفلان يوم، هذا ظلم، فالشرط باطل والعقد صحيح. أو شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد فله الفسخ. العيوب يا أخوان قسمان: عيوب مبطلة للنكاح أو يعني يفسخ بها النكاح، وعيوب لا تفسخ النكاح. طيب شنو الضابط؟ قالوا الضابط الذي يفسخ النكاح في العيوب هي التي تمنع الاستمتاع، تمنع استمتاع أحد الزوجين بالآخر. وهناك شروط أو هناك عيوب لا تمنع الاستمتاع، يعني انتبهوا يا أخوان، لو قال لها اشترط شرط، قال إن شرط نفي عيب، لو قال تزوجت بشرط أن لا تكون هذه المرأة فيها مرض سكر، ثم بان المرض، أول شيء مرض السكر مفسخ يمنع الاستمتاع ولا ما له علاقة؟ ما يمنع الاستمتاع، واضح؟ لا يمنع الاستمتاع. واحد يقول لا مرض السكر يتفاوت، نقول حنا نقول السكر المعتاد، السكر المرض المعروف اللي ربما أكثر الناس مبتلى به، هذا لا يمنع الاستمتاع. لكن لو قال اشترط الآن، قال اشترطت أن لا يكون فيها سكر وثم بان فيها المرض، هل له الفسخ ولا لا؟ نعم له الفسخ، قالوا إن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح. انتبهوا، يعني لو كان ما اشترط وجد فيها مرض السكر هل له أن يفسخ؟ ليس له أن يفسخ، لكن لو اشترط نفي العيب وجد فله الفسخ. قال وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد فله فله الفسخ. ها لو قال تزوجت بشرط أن لا تكون المرأة طويلة جدا، هو قصير، ها يرى أن الطول الكبير بالنسبة له يراه هو يعني لا يعني يمكن أن تستديم الحياة معه. طيب لما تزوجها وجدها، هذا أول شيء، هذا عيب يا أخوان يفسخ به النكاح كونها طويلة، ما لها علاقة. لكن لما تزوجها وجدها ما شاء الله 22، هل له الفسخ ولا لا؟ إنه الفسخ لأنه اشترط، واضح الصورة؟ لكن والله واحد على قولة أخوان المصريين بتلكك، ها يعني والله لقاها مثلا 100 و180، ها طيب هنا المقصود أن يكون فعلا يعني ما تعارف الناس عليه، أن هذا فعلا هو الذي قصده هذا المتكلم بالشرط. طيب عيوب النكاح، نعم عيوب النكاح طبعا ثلاث أقسام، عيوب مشتركة وعيوب خاصة بالرجل وعيوب خاصة بالمرأة. نعم. وعيب النكاح ثلاثة أنواع: نوع مختص بالرجل كجب وعنة، ونوع مختص بالمرأة كسد فرج وردق، ونوع مشترك بينهما كجنون وجذاب، فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول، لا بنحو عمل وطرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط. نعم، قال عيوب النكاح ثلاثة أنواع: نوع مختص بالرجل كجب وعنة، الجب هو قطع الذكر وهذا يمنع الاستمتاع أن يكون مقطوع الذكر، والعنة هي العجز عن الجماع، مرض يأتي بعض الناس، ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق، سد الفرج أو الرتق، الرتق قالوا هو التحام الفرج يعني ما يستطيع أن يجامع، هذا عيب خلقي في النساء. قال ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام، هذا عيوب مشترك، الجنون كل هذه تمنع الاستمتاع، الجذام مرض معروف يمنع أو يؤدي لتساقط أطراف الإنسان، أطراف اليدين أطراف الرجلين أو شيء من جلد الإنسان، وجاء في الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهذا مرض معدي أيضا بدليل الحديث. قال فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد الدخول، يعني العيوب هذه لو وجدها بعد الدخول له الفسخ، لا بنحو عمن وطرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط. طيب يقول العمى لا يمنع من الاستمتاع ولا الطرش أن تكون لا تسمع أو يكون هو لا يسمع أو قطع يد أو رجل، هو يرى استمتاع الذي مقصود فيه الجماع، يعني يقول هذه الأمور لا تمنع من الجماع، يقول إلا ذا الشرط، لو قال والله أشترط أن يكون هذه الزوجة سليمة من العيوب، تبين مقطوعة اليد أو عندها خلنا نقول عندها 4 أصابع أو 6 أصابع، اشترط أن تكون سالمة من العيوب وتبين وجود هذا العيب، له أن له الفسخ. ومن ثبتت عنته، الآن حكم العنين قلنا الذي لا يقدر على الجماع ماذا نفعل، ماذا يعمل معنا؟ نعم تفضل شيخ. ومن ثبتت عنته، أنت قرأته ولا ما أدري نسيت؟ نعم. ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، فإن لم يطف فيها فلها الفسخ. وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا، لا في عنة إلا بقول، ولا فسخ إلا بحاكم، فإن فسق قبل دخول فلا مهر وبعده له، وبعده لها المسمى يرجع فيه على مجره. نعم، قال من ثبتت عنته يؤجل سنة، سنة يعني هلالية، سنة هجرية، من حين ترفعه إلى المحافل. ليش قالوا سنة؟ قالوا حتى تمر عليه فصول 4، ممكن الرجل ما يستطيع أن يجامع في الصيف لكن يستطيع في الشتاء، ممكن ما يستطيع في الشتاء يستطيع في الربيع، يؤجل سنة من حين ترفعها إلى الحاكم، رفعت الأمر للحاكم، فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ لأنها تتضرر بترك الجماع، ومثل هذا قد يكون فيها إلجاء لها على الوقوع في الفاحشة. وخيار عيب على التراخي، يعني إذا ثبت العيب هل نقول لها الآن لك أن إما أن تطالب الآن أو ليس لك أن تطالب في المستقبل؟ لا، لو أنها رضيت بالعنين الآن وبعد وسكتت سنة سنتين ممكن باب الستر، بعد 10 سنوات قالت والله أنا أريد أفسخ النكاح، هل نقول لا والله أنت علمت به من أول يوم زواج وأنت سكتي فيدل ذلك على رضاك؟ لا، قال على التراخي، ما دام العيب موجود لها أن تطالب بالفسخ، هذا معنى على التراخي. وهذا يختلف عن مسألة إيش؟ من يعرف؟ العيب في البيع، رد المبيع في العيب، تذكرون علم بالعيب وسكت، سكوت يدل على ماذا؟ على رضاه، ما يجي يقول والله بعد سنة لا والله أنا برد بالعيب، يقول لا أنت علمت به فليس لك الرد. يقول لكن يسقط بما يدل على الرضا، يسقط بما يدل على الرضا، مثل لو رأت مثلا فيه أصبع سادس أو مقطوع الأصابع سكتت، هذا يدل على رضاها، ما تقول والله أريد أن أفسخ بعد 4 سنين، هذا يدل رضا. يقول لا في عنة إلا بقول، يسقط حقها، يعني إذا كان عنين لو قالت أسقطت حقي، انتبهوا، أسقطت حقي في الخيار في الفسخ لعنتي، يعني علمت بعنتي وسكتت وتكلمت نطقت قالت أنا أسقط حقي، فهنا قالوا ليس لها، ليس لها الفسخ إلا بقول. طيب قالوا أو قول أو اعترفت بوطئها، لو قالت هذا العنين نفسه تقول هي عن نفسها أنه وطئها، فوطئها دليل على ماذا؟ دليل على رضاها، فيسقط حقها. إذن يسقط حقها إما بقولها قبلت بعنته، أو باعترافها بأنه إيش؟ بأنه وطأها. ما دام أنه وطأها معناه أنه قادر على الجماع فيبطل حقها في الخيار. ولا فسخ إلا بحاكم، لماذا؟ قالوا حتى نحتاط العقود، مو بأي واحدة تطلب الفسخ تفسخ، لا بد يرجع الأمر لمن؟ الحاكم، لأن المسألة تحتاج لاجتهاد ونظر، وقد يحيل على الطب الشرعي، شوف هذا الرجل فعلا هل هو قادر على الجماع وغير قادر. فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، ليش قبل لا مهر؟ لأن العقد، لأن العيب إذا كان من قبل المرأة، الآن كلامنا الآن مو في العنة، كلامنا في العيوب كلها، إذا العيب من قبل المرأة فإذا ليس لها حق في إيش؟ في المهر. يعني واحد قبل أن يدخل المرأة أخبره ترى المرأة هذه فيها مرض الفلاني ففسخ، إذا ليس لها حق في المهر لأنها غرته، غرته بعدم وجود عيب فتبين خلافه. ممكن جاء واحد قال ترى زوجتك هذه مريضة بمرض السكر من الدرجة الأولى وتأخذ كل يوم 3 أبر، ها له الفسخ ولا لا؟ له الفسخ وليس لها مهر لأنها غرته ولم تخبره. وهذا تنبيه مهم جدا، بعض الناس يظن أن بكتبان العيوب يعني كما نقول يعني يعني فيه إنفاق لبناته ولأخواته ولمولياته، وهذا ظلم حقيقة، ظلم للخاطب الزوج وظلم لها. يعني ما الذي يعني هل يسرك أن هذا الرجل يعلم بالعيب في أول ليلة فيطلقها؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوجوب عدم الكتمان في العيب من باب أولى في النكاح. فهذا التدليس والكذب كل هذا لا يجوز. ونعرف بعض الناس يعني تزوج وطلق بعد علمه أن زوجته أجرت عملية تجميلية، هي رغبة في التجمل والتزيين، لكن بعد مرور يومين عرف أنها مسوي عملية تجميلية فطلقها لأنه كان يظن أن هذه هيئتها الحقيقية. يقول وبعده لها المسمى يرجع به على مغر، الآن بعد ما دخل بها وتبين العيب، ما دام دخل بها وتبين العيب نقول تستحق المهر كاملا ويرجع على مغر اللي غره. من اللي غره هنا؟ ممكن يكون من؟ ممكن يكون هي، صح ولا؟ أعطته صورة ما شاء الله، ولما دخل الرجال ولا ها عينك ما تشوف إلا النور، زين؟ أو ممكن الذي غره وليها، ممكن الذي غره جاره، ففي هذه الحالة له أن يرجع عليه. لكن المهر لمن يكون؟ المهر يستقر بالوطء ويستقر بالخلوة، حتى لو خلا بها فلها المهر كاملا. ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته، كفار عقودهم إذا تحاكموا إلينا فنقرهم إذا اعتقدوا صحته، مثل في دينهم مثلا أنه يجوز أن يتزوج الرجل أكثر من 10 وترافع إلينا، نقرهم ولا ما نقرهم؟ نقرهم. وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر، إذا أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن، أسلمت المرأة وبعد يومين أسلم الزوج، طيب في هذا الحال يقرون على نكاحهم السابق، يعني ما نحتاج أن نعقد لهم عقد جديد. يقول بشرط أن تكون المرأة ممن يباح، يعني افترضنا مثلا مجوسي ومجوسية في دينهم يجوز نكاح المحارم، يجوز الرجل زوج أخته من الرضاع، طيب ثم بعد ذلك أسلمت هي وأسلم هو، هل في ديننا يبيح نكاح الرجل من أخته من الرضاع؟ واضح، قال إن أقر تباح إذن أو المرأة تباح إذن، هذا يباح في ديننا ولا ما يباح؟ لا يباح، إذن يفرق بينهم، واضح. إذن هنا قيد مهم، وكانت المرأة تباح مثلا لا تكون أخت له أو لا تكون محرما له، فحينئذ لا مانع. باب الصداق، نعم. أو لا مثلا يتزوج في دينهم يجوز نكاح العمة نكاح الخالة، لكن لما أسلموا وجاءوا إلينا هل نقرهم ولا ما نقرهم؟ لا نقرهم، لأن في ديننا يحرم أن يتزوج الرجل بعمته وخالته. باب الصداق، نعم. الصداق هو العوض المسمى في عقد النكاح، وله أسماء كثيرة، يسمى صداق، يسمى مهر، يسمى فريضة، ويسمى نحلة، كلها أسماء له، نعم. يسمى تسميته في العقد وتخفيفه، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، فإن لم يسمى بطلت التسمية وجب مهر المشرك بعقد، وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع بأبيها ولا شيء على الأب لهما، وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها، ويصح تأجيله وإن أطلق الأجل فمحله الفقه وتملكه بعقد، ويصح تفويض مطع بأن يزوج أب بنته مجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر على ما شاء أو شاء فلان. نعم، قال باب الصداق يسن تسميته في العقد، يسن ولا يجب. يعني هل يجوز يتزوج رجل امرأة بدون أن يذكر المهر؟ الجواب نعم، لكن كم تستحق؟ تستحق مهر المثل، يعني لو دخل بها ولم يسمى المهر فلها مهر المثل. مثيلاتها كم تأخذون؟ قبيلتها، مستواها الاجتماعي، ثيب أو بكر، صغيرة أو كبيرة، كل هذا يرجع لمهر المثل. يقول وتخفيفه، جاء في الحديث أكثرهن بركة أيسرهن مؤنة، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. طيب كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، كنقد مثلا أو عين، مهر سيارة، مهر 100 من الغنم، مهر 1000 دينار، يصح. يقول فإن لم يسمى المهر يعني أو بطلت التسمية، بطلت اكتبوا كأن يكون المهر محرما، تزوجتك على 100 يعني 100 بطل خمر، تزوجتك على خنزير، على آلة موسيقى، هذا تسمية باطلة لأنها محرمة. طيب ما الذي يكون لها؟ لها مهر المثل، واضح؟ إذن تبطل التسمية ولها مهر المثل. وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صح، تزوجتها ب2000، 1000 لك و1000 لأبيك، ثم طلقها قبل الدخول، إذا طلق قبل الدخول كم يرجع من المهر؟ النصف اللي هو 1000. قال رجع ب1000ها فقط ولا شيء على الأب لهما، إذن الآن الواجب رجع 1000، يرجع مهر المرة، ترجع 1000، بقى 1000 عند من؟ عند أبيها. لماذا عند أبيها؟ قال لأن وجوده عند أبيها كأنه لها، لأن في الحديث أنت ومالك لأبيك، فالأب وحده هو الذي يجوز أن يملك مهر البنت. قال وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها، إن شرط لغير الأب شيء فالكل لها، يعني لا يصح أن يأخذ الجد مثلا أو العم أو الأخ أو الابن، فالمهر كله يكون لها، ويصح تأجيله، يعني لا يصح أن يشرط غير الأب، ما يصح الجد يقول والله 1000 لي و1000 لها، أو العم يقول هو الولي لها 1000 ولي 1000، ما يصح، واضح. فحينئذ من الذي يأخذ المهر كاملا؟ المرأة نفسها، الأب، الجد لا يأخذ شيء. إذن الأب فقط هو الذي استثني من جواز أن يأخذ من مهر البنت. قال ويصح تأجيله، المهر يصح أن يؤجل ويصح أن يعجل ويصح أن يكون بعضه مؤجل وبعضه مؤخر، كل هذا يصح. وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة. طيب اتفقوا قالوا المهر مؤجل وسكتوا، طيب متى تستحقها المرأة؟ قال بالفرقة. الفرقة ثلاث صور، إما موت وإما طلاق وإما فسخ. واضح المسألة الآن؟ قال مهرك مؤجل وسكت، طيب مؤجل متى تستحقه؟ بالفرقة. قلنا الفرقة ما هي؟ إما موت أو طلاق أو فسخ، فمحله الفرقة وتملكه بعقد. تملك المرأة هذا المهر، مجرد ما تعقد يعقد الزوج فإن المرأة تستحق المهر. طيب انتبهوا، عندنا تملك المهر وعندنا استقرار المهر. تذكرون الاستقرار؟ قلنا يستقر بدخول الرجل بالمرأة. نعم. اي طبعا تستحق الميراث. اي نعم. طيب ويصح تفويض البضع بان يزوج اب بنته المجبره او ولي غيرها باذنها بلا مهر كعلى ما شاءت او شاء فلان. المفوضه يا اخوان، المفوضه هي المزوجه بغير مهر. مثل ان يقول الرجل الولي لرجل زوج بنتي بلا مهر، أو هي تقول لرجل زوجني. طيب أحد الناس تحدد، هذا تسمى مفوضة. قال فعلى ما شاءت أو شاء فلان. طيب هذه إيش لها إذا قال زوجتك بنتي سكت، أو قالت المرأة لرجل زوجني من تشاء، مفوضة، زوجني من تراه كفر. تجي إمام مسجد، تجي رجل زوجني من تراه كفر وزوجها ولم يذكر المهر، ماذا تستحق؟ قال يجب لها بعقد مهر المثل. يجب لها إيش؟ مهر المثل بالعقد. ويستقر بالدخول، ما دام دخل بها فإن المهر يستقر لها، يبقى على ذلك الزوج في ذمته. حتى لو قالت والله أنا ما استلمت شيء، يقول لو ما استلمت، لكن المهر واجب لها عليه. وإن مات أحدهما، بس عشان أمشي سريع شيخ جمال، وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر. مرت هذه معنا، إذا مات أحد الزوجين قبل الآخر ثبت المهر، عقدوا الآن وبعد ساعة مات الزوج بحادث، لها المهر ولا ما لها؟ لها المهر. قال وفرض، طيب إذا يعني قبل أن يفرض لها مهر المثل، قبل أن يفرض لها الحاكم مهر المثل، فإنها تستحق أو ترثه لأنه صار زوجا لها. فإذا ترثه ولها المهر وعليها العدة، ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها، هذا اللي قلناه مهر المثل، يرجع تقدير من أمها وعمتها وخالتها. اكتبوا هذا فيه نظر. لماذا فيه نظر يا إخوان؟ اليوم أمهاتنا مهرهم كان سجادة، اليوم لو أعطيت مرة سجادة شو تقول لك؟ صوقتك فيها. طيب لاحظوا كيف ذاك الاعتبار بأن مثيلاتها هي أمها، نقول هذا غير صحيح. قد يكون في زمنهم لأنه كان المهور ربما يعني لا تزيد ولا تنقص، لكن هذا يختلف اليوم. لذلك لو قال المؤلف أختها قلنا ممكن، واضح، لكن أمها عمتها خالتها قد لا يكون هذا مسلم به. وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة. قبلهما اكتبوا قبل الفرض وقبل الدخول، يعني قبل أن يفرض لها، لقوله تعالى وإن طلقتمهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. هذه تسمى المتعة. ما هي المتعة؟ المتعة قالوا هو نصيب يقدره الزوج لغير المدخول بها التي لم يسمى لها المهر، طلقها قبل الدخول. ولم يسمي لها مهر، كم لها هذه؟ لها المتعة. قال وهي بقدر يسره وعسره، إذا كان غني يعطيها مبلغ أكبر، وإذا كان فقير مبلغ أقل، المهم يعطيها متعة. المتعة ما الحكمة منها؟ المتعة الحكمة منها هي تطيب خاطر هذه المطلقة. طيب من اللي تستحق المتعة؟ فقط هذه؟ طبعا القانون عندنا أخذ بقول أن كل النساء يستحقن المتعة، لهم أن يأخذوا المتعة، كل المطلقات حتى لو دخل بها وحتى لو طلقها بعد الدخول فتستحق المهر. والراجح والله أعلم أن المتعة لا تستحقها إلا المرأة التي لم تدخل بها ولم يفرض لها مهر، لأن الآية صريحة فيها. أما الذين قالوا بأن كل المطلقات لهن متعة استدلوا بعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، وهذا يعم جميع إيش؟ جميع المطلقات. لكن الراجح أن التي لها المتعة هي فقط التي طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها. ويجب مهر المثل. الآن من الذي يجب لها مهر المثل؟ طبعا قال أولا لمن وطئت بشبهة، دخل على امرأة ظنها زوجته فوطئها وبعدين تبين أنها ليست زوجته، كم لها هذه؟ لها مهر المثل. أو وطئها بزنا كرها، يعني أكرهها على الزنا، يقول لها مهر المثل، زنا بها كرها. ولا أرش بكارة معه، يعني فقط تستحق المهر. أرش البكارة اللي هو إيش؟ اللي هو تعويض الجناية نتيجة فض بكارتها، وطئها شبهة انفضت بكارتها، هل لها تعويض نظير هذا؟ الجواب لا. طبعا أرش البكارة يقدر بماذا؟ يقدر فيما لو كانت بكر وثيب، يعني كم بينهما؟ قالوا هذا أرش البكارة. المؤلف يقول ليس لها إلا مهر المثل، لا أرش البكارة. ولها منع نفسها حتى تقبض مهرها حالا. الآن قالت مهري 5000 أستلمها قبل الدخول، والأخ جاء يوم العرس ما مع مهر، يقول لها أن تمنع نفسها إلا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها. لو قالت أنا أسلم نفسي هذا الزوج، قالوا تسليم نفسها يكون المهر ثابت على الزوج لكن لا يجب تسليمه في الحال، لأن كونها سلمت نفسها دليل أنها إيش؟ أنها رضيت بعدم استلام مهرها في الحال، واضح معناه؟ قال وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم. إذا أعسر الزوج لها أن تفسخ، أعسر عن المهر يعني، لها أن تفسخ بإذن الحاكم. انتبهوا كلمة بحال حطوا تحت خط. شلون يعني؟ يعني قال لها مهرك قبل الزواج بيوم، أو مهرك يوم الزواج العصر تأخذينه، جاء يوم الزواج ما جاب المهر، واضح هذا معسر أو معسر؟ معسر. هل لها الفسخ؟ نعم لها الفسخ، لأنه اشترط أن يكون مهر وين؟ عند الدخول. لكن لو كان المهر مؤجل، قال مهرك مؤجل بعد الزواج بسنة، هل لها أن تفسخ يوم الزواج؟ قالت وين المهر؟ قال اتفاقنا يكون بعد سنة، هل لها أن تفسخ؟ لا. إذن هذا معنى قوله وإن أعسر بحال، يعني المهر هنا حال وليس مؤجل، فلها الفسخ. معنى كلام إذا كان المهر مؤجل ليس لها الفسخ. متى يتقرر المهر المسمى؟ قال يتقرر بالموت، اكتب واحد، اكتب موت أحد الزوجين، عقد الرجل على المرأة وبعدين ماتت، هي اللي ماتت مو هو اللي مات، تستحق المهر ولا ما تستحق؟ طيب ماتت ايش بينفعها المهر فيه؟ الورثة، واضح؟ إذن الحالة الأولى التي تستقر في المهر موت أحد الزوجين، قد يكون ميت الزوج وقد يكون الزوجة، أو قتل، اكتبوا قتله يعني أحد الزوجين الآخر يستحق المهر، قتلوا أحدهم الآخر، قتل أحدهم الآخر. أنا إيش قلت؟ المهر مهر مسمى، أي المسمى نعم، وضع المهر 5000 وبعدين قتلته، ها يستحق المهر المسمى؟ قال قال ويقرر كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبرا. إذن أيضا الوطء في الفرج فإنه أيضا تستحق به المهر المسمى. وخلوة أربعة، لأن بإجماع الصحابة أن الخلوة كالدخول، الخلوة عن مميز ممن يطأ مثله، يعني لو كان هذا العقد صغير عمره 5 سنوات عقد عليها وخلى بها، هل تستحق المهر هي؟ ما تستحق، لأن المميز يشترط أن يكون مميز ممن يطأ مثله. طبعا الذي يطأ مثله في المذهب أنه عمره 10 سنوات، أن يكون عمره كم؟ 10 سنوات، مع علمه إن لم تمنعه، مع علمه أي بهذه الخلوة إن لم تمنعه. طيب هل في خلوة بدون علم؟ شلون هذا الخلى بها ما يدري عنها؟ يعني نتصور واضح مكان مظلم، ودخل هي موجودة في المكان المظلم هذا، ودخل هذا الأخ مع الباب وقعد 10 دقائق ها ماسك تليفونه وبعدين طلع مع الباب، هل نقول له يستقر المهر عليك لأنك خلوت بها؟ قال أنا ما أعرف، أنا ما أدري أنها موجودة. نتصور ولا ما نتصور؟ نتصور. أيضا مثلوا قالوا لو كان أعمى صح ولا، هي معاه في غرفة واحدة ولا يعلم أنها موجودة، هل يجب عليه مهر المثل مهر عفوا يستقر المهر في حقه لأنه خلى بها؟ نقول لا، لأنه لا يعلم. لاحظوا قيد قال مع علمه، يعني لابد أن يكون عالما بوجوده مع امرأة مع زوجته في مكان وخلى بها فيه. وطلاق في مرض موت أحدهما، إذا طلق في مرض الموت فإنه يستقر المهر، لأن القصد هنا إيش غالبا؟ قصد الحرمان والمضارة بها فيستقر المهر. ولمس أيضا مما يستقر به المهر، لمس أو نظر إلى فرجها بشهوة، لأن اللمس والنظر بشهوة مثل الخلوة ومثل الدخول أقرب ما يكون له يعني طبعا. وتقبيلها، قال وينصفه المهر، متى يكون يتنصف؟ قال كل فرقة من قبله قبل الدخول، كل فرقة من قبله، يعني لو طلق قبل أن يدخل بها كم تأخذه؟ نصف المهر. ومن قبلها قبله تسقطه، ومن قبلها إذا كان يعني الفرقة من قبل المرأة مثل الخلع فإنها تسقط إيش؟ تسقط المهر. هذا يحصل اليوم، بعض النساء تقول أنا ما أريد زوجي، فحينئذ يسقط حقها في هذا المهر. والله أعلم، أظن الأخوة عندهم تكريم، نتوقف ونكمل إن شاء الله بعد طيب مراجعة سريعة، من اللي تستحق مهر المثل؟ خلنا نعيد أولا، من اللي تستحق المتعة؟ لم يفرض لها ولم يدخل، أحسنتم. من اللي تستحق نصف المهر؟ طلقها وكانت الفرقة منه. من التي لا تستحق مهرا؟ فسخت من قبلها. من اللي تأخذ مهر المثل؟ التي لم يسمى لها المهر، أو سمي تسمية محرمة، تسمية باطلة، قلنا سمى خمر أو سمى معدوم، لك مهر المهر الموجود في الغرفة هذه وما تدري إيش موجود. واضح أن هذا ملخص أحكام المهر، والله أعلم. طيب نتوقف ونكمل إن شاء الله بعد قليل، باقي لنا فصلين في النكاح بعدين أحكام الطلاق إن شاء الله. شفنا تفضل شوف الشيخ سعود موجود في محاضرة. إيه حياكم سعود. هذا الأول. هذه الأسماء أنت لازم طيب. يا مرحبا سعود. الله يحفظك. الله يجزيك خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تكريم الإخوة اللي هم حصلوا المراكز الأولى الاختبار لنص الكتاب من أول الكتاب إلى آخر كتاب الجهاد. ثم نكلم إخواننا الأفاضل الكرام وهم أخوة البعوث لأنهم مسافرين إن شاء الله بالسلامة، فسنقوم بتكريمهم إن شاء الله غيرهم. سنقوم فضيلة الدكتور محمد طاوي العصيمي ومعه شيخنا الشيخ فهد سعود نائب رئيس لجنة زكاة الفردوس، حضر لتكريم الإخوة وجزاهم الله عنا خيرا والشيخ يذكر. فنحن نشكر الله تبارك وتعالى ونحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما أنعم علينا ويسر لنا من هذه الدورة، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فنشكر الناس، نشكر لجنة زكاة الفردوس ومثلا الرئيس والد وهذا عبد العزيز الشيخ المطيري والشيخ فايز الدحاني في الليلة العلمية بلدية زكاة الفردوس ونائب رئيس اللجنة الشيخ فهد سعود جزاهم الله عنا خير الجزاء على ما يقدمونه من نفقة وتيسير إلى زكاة الدورة. نبدأ بتكريم الأوائل. طبعا في تبعهم في الأوائل إن هناك من الإخوان حصل على نفس الدرجة، سنقول الأول، الأول مقرر، الثاني، الثاني مقرر، وهكذا. وكان لي جائزة في هذه المجموعة من الفتاوى نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها. بسم الله نبدأ. الشيخ يحيى صالح صغير المركز الأول. الشيخ يحيى صالح صغير تأخذ الفتاوى من الشيخ السلطاني في كتابنا دفتر من فضل الشيخ محمد يحيى ثابت أول مقرر نفس الطلب. الشيخ محمد يحيى ثابت موجود الشيخ؟ لا هي نفسها موجود. الحسين الحسين موجود. الحسين الحسين موجود؟ شيخنا؟ طيب اللي بعد محمد يحيى ثابت. طيب الشيخ سامح نبي عقل المركز الثالث. لا لا اسمع من لخبطه سامح نبي عقل. لحظه شيخنا استنى يا شيخ محمد لحظه. لا شيخ سلطان انت تدي دوله ليش يا سلطان؟ هو الشيخ ما له شغل. غفر الله لك. دوله الاوائل اللي مع فضيلتك الشيخ سلطان اللي عندك دوله شيخ سلطان محمد يحيى. الله يجزاك خير يا شيخ. الله يجزاك خير. الشيخ جمال السعيد مطفي المركز الثالث. الشيخ عبد الرشيد فضل المركز الثالث. عبد الرشيد فضل الشيخ الشيخ إبراهيم محمد الحبيشي المركز الثالث مكرر. إبراهيم محمد الحبيشي الشيخ عبد الله جيران الدحام عبد الله جيران الشيخ عبد الله جيران الدحام الثالث مكرر. الله يبارك فيك ويبارك فيك الله يحفظك. لا لا لا أحسن شيء. الشيخ محمد فضل محمود عمار مركز الرابع. الله يسلمك. الشيخ محمد علي وحيد مركز الرابع في القبر. الشيخ محمد علي وحيد الشيخ ياسين عبد الله. الشيخ ياسين عبد الله رابع مكرر. الشيخ أسعد محمد موجود. الشيخ أسعد محمد رابع مكرر. الشيخ سليمان حسن رشدان سليمان حسن موجود أخي الحبيب الرابع مكرر. الله يبارك فيك. الشيخ مسمن دار أستاذ مسمن عاشر الشيخ مسمن الشيخ مسمن حصل على قبل الزقامس وقد تفرد به حكيم. أظن نخلص هذا لا الآن البعث هؤلاء بالأسماء يعني يدل فضيفك الاسم يلا ماشي طيب شكرا الحسين الحسين جارجو اسمع اسم أخوانا وين الحسين الحسين الإخوة خلوا يعني نقول الإخوة تفعوث يعني أخوانا الأخوة دخلوا بالكم معنا ماشي اسمعوا معنا الأسماء أخونا يونس غلط رسامة يونس غلط يونس غير حسين جارجو حسين جارجو مو موجود الشيخ عثمان جخت الشيخ عثمان صديقة الشيخ عبد الغفار عبدو عبد الغفار عبدو أحمد آجم موجود عبد الغفار حمزة عبدو أحمد حمزة عبدو أحمد تفضل يا شيخ شيخنا شيخنا كتبنا نعم كتاب حمزة حمزة عبدو أحمد بنت عثمان ولا بنت عثمان هنا هذا شيخنا الشيخ بنت شيخ بنت مصطفى نياني هنا مصطفى نياني مصطفى موجود حط الشهادة مع الكتابة عبد الرحمن طبعا هذا مكتوب ليش؟ رحمن من بلجيكا. هذا شو؟ محسن حسن. محسن حسن. محسن حسن موجود شيخنا بس. محمد حسن. محسن. هذا شو محسن؟ عامر شوهان. عامر شوهان. الله يسلمك. أخونا لقمان تندي لقمان لقمان مزمل ذا إحساس لا طبعا تقريبا منك أنت غير الأوائل ما شاء الله ده مزمن ده كده شوف ممكن تقول لو كنت تحت ايدي لا ولا خلاص خلاص فتح الرحمن اولياء فتح الرحمن خد الرحمن تعال معرفين تبعه لو حد يعرف يا اخو حد يعرف حد معاك في السكن ولا شيء مين من انت الرحمن طيب صالح طه فوري صالح صالح عاشو فاتوري صالح فاتوري هو بنت مشهور هو رجال لا تصل لا غير شفيقتي اخونا شفيق تعرف ترى تسمح لنا شيء لقمان خلص خلاص طيب الشيخ سلم على الشيخ خلاص الشيخ صديقه هو زميله والله لكم الله خير بنت عثمان بنت هنا منير سعود خميس منير منير موجود لا لا موجود مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، تفضل. حاول نمشي بس. تسلم ولي الله. وتسمى الوليمه للعرس ولو بشاه فاقل، وتجب الاجابه اليها بشرطه، وتسمى لكل دعوه مباحه، وتكره لمن في ماله حرام كاكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته. ويسمى الاكل واباحته تتوقف على صريح اثم او قرينه مطلقه. والصائم فرضا يدعو ونفلا يسمى اكله مع جبر خاطر. وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي ختام ونحوه للنساء. نعم. قال: فصل. تسن الوليمة للعرس. الوليمة اسم لدعوة النكاح خاصة، وهي من آكد الدعوات التي ينبغي الإنسان يحضرها، حتى قال بعضهم بوجوبها. وقال: ولو بشات فأقل، لحديث أولم ولو بشات. وتستجب الإجابة إليها بشرطه. من شروط وجوب دعوة الوليمة أو إجابة دعوة الوليمة، الله يجزاك خير، من الشروط أن لا تحوي منكرا، ومن الشروط أن تتعين الدعوة، يعني يدعى إنسان بعينه، لا تكون دعوة عامة، وأن يكون الداعي مسلما. هذه بعض الشروط، ولا هناك شروط أخرى. قالوا: تسن لكل دعوة مباحة، وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته. يكره أن يستجيب الإنسان من كان ماله دعوة من كان ماله حرام. قالوا: وتزداد الكراهة كلما كثر الحرام، كلما كثر الحرام ازدادت الكراهة، لأن عدم إجابة الناس لدعوته سبب لردعه وتوبته. ويكره ويسن الأكل، الإجابة أو قبول الدعوة لا يلزم منها الأكل، المقصود الحضور، لكن الأكل مستحب. وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقا. إذا واحد فتح صالة أفراح ولم يجعل على الباب بوابين يمنعون الناس، هذا إيش معناه؟ إذن ولا ما هو إذن؟ هذا إذن. والصائم فرضا يدعو، يدعو الصائم فرضا، إذا دعي إنسان هو صائم فإنه لا يجوز أن يأكل ويفطر، لكن يدعو للداعي، يقول له: بارك الله لك في مالك، إلى غير ذلك، لكنه لا يأكل. ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر. أما إذا كان صوم نافلة فيسن أن يجيب يأكل ليطيب خاطر الداعي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، فمن كان صائما فليصم يوما مكانه. قال: وسن إعلان نكاح. الإعلان أمر زائد على الإشهاد، وضرب بدف، يسن الضرب بالدف. قال: بدف مباح فيه وفي ختام نحوه للنساء. عندكم النساء صح؟ في بعض النسخ ما في نساء، وهذا هو الصحيح، أن الدف يكون للنساء. قال: وفي ختام. وبعضهم قال: الختام لم يثبت فيه ضرب الدف، إنما الذي ورد فقط في وليمة العرس أو في العيد. نعم. فصل في هذا الفصل في عشرة النساء، في أحكام عشرة النساء. نعم. نعم. ختان تطهير الولد، يعني إذا الولد إذا ولد وجلس أيام يطهر، يعني التطهير إيش يسمونه؟ عرفت معنى الختان؟ أي التطهير يعني. قال: يسن إذا ختن الولد طهر، أنا سميه طهارة، وهو اسمه ختان. إزالة، قالوا إزالة القلفة التي هي حشفة الذكر، وهذه من الأحكام الواجبة وقد مرت معنا في كتاب الطهارة. نعم تفضل. ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف وأن لا ينطله بما يلزم ولا يتكره لبذله، ويجب بعقد تسليم حرة يوطى مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها. ومن استمهل أمهل اليومين ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز، وتسليم أمة ليلا فقط، ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها، وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة ورق ما تعافه النفس من شعر وغيره. نعم. قال فصل في عشرة النساء. طبعا هذا الفصل الأصل فيه قوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وقوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وهذا هو الأصل، أن العلاقة الزوجية هي علاقة قائمة على الإحسان والعشرة، ولا ينبغي أن يحرص الإنسان فقط على تعلم الواجب من الحقوق، بل ينبغي عليه أن يتعلم الواجب والمستحب، لأن الإنسان لا يعامل زوجته معاملة المعاوضة الذي يريد فقط كمعاوضة البائع مع المشتري، إنما يطلب الإحسان بها وحسن العشرة، وهي كذلك أيضا. قال يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، المعروف المقصود ما تعارف الناس عليه، وألا يمطله بما يلزمه، لا يماطل بحقه، يعني يؤدي حقوق الزوجة تؤدي حق زوجها وهو كذلك، ولا يتكره لبذله، يعني لا يظهر كراهة خدمته للآخر وكأنه مجبور على ذلك. طيب الآن ذكر شروط تسليم الزوجة لزوجها، متى يجب أن تسلم المرأة نفسها لزوجها؟ قال يجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها. إذن يجب أن تسلم الحرة وكانت لمن يوطأ مثلها، ويوطأ يقصد قالوا هي البالغة، يعني لا تكون صغيرة، وذكرنا أن العقد الصغيرة جائز، لكن العقد غير والوطأ إيش؟ شيء ثاني، شيء زائد. قال إن طلبها الزوج، إذا ما طلبها لا يجب أن تسلم نفسها، ولم تكن شرطت دارها، يعني إذا كانت اشترطت في العقد ألا تنقل عن بيتها، بيت أهلها أو منطقتها، فلا يجوز له أن يجبرها، لأن المسلمين على شروطهم. ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة لا لعمل جهاز، إذا المرأة طلبت يومين وثلاثة حتى تجهز نفسها فإنها تمهل، لأن اليومين والثلاثة ليس كثيرا. قال لا لعمل جهاز، الجهاز يقصد بالجهاز هنا تجهيز البيت، بيت السكن، لو قالت والله انتظر حتى نجهز وجهز البيت، نقول هذا ليس شأنك، هذا شأن من؟ هذا الزوج. إذا قال لا لعمل جهاز لأنه ليس شأنا لها. وتسليم أمة ليلا فقط، الأمة إذا تزوجت فإنها تكون في النهار في خدمة سيدها، وفي الليل تسلم لزوجها، أمة المقصود أمة تعمل عند سيد ولكنها متزوجة من رجل آخر، فإن تسلم له متى؟ بالليل، لأن موضع يعني الليل النهار موضع العمل، وقت العمل، وفي الليل تسلم لزوجها. ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت، استمتاع طبعا فيما يباح، ومما يحرم الوطأ في الحيض والوطأ في الدبر، هذه كلها محرمات. نعم تسلم لزوجها. نعم. طيب هنا سؤال، السيد له الحق أن يستمتع بها؟ لا ما يجوز، لا يجتمع وطان في زمن. أي نعم. نعم. قال ولزوجة استمتاع في وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، ما لم يضرها أي نوع من أنواع الضرر، فإنه يحرم عليه ذلك أن يجبرها على ذلك أو يشغلها عن فرض، مثل ضاق وقت صلاة الفريضة أو أراد جماعها في صوم واجب. قال وله السفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها. إذا شرطت أن لا تخرج عن بلدها لا يجوز أن يخالف الشرط. وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة، له أن يجبرها، لأن مثل هذا يمنع الاستمتاع. قالوا حتى لو كانت كتابية، فلوقات غسل الجنابة واجب في دينكم لكن ليس واجب في ديننا، نقول له أن يجبرها. وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، شعر الإبط، شعر العانة، الأظافر، له أن يجبرها على ذلك. ويلزمه الوطء كل 4 أشهر مرة إن قدر، لأنه لا يجوز زيادة على 4 أشهر، سيأتي. ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل 4، يلزمه أن يبات ليلة من كل 4. لماذا؟ قال لأن كما لو تزوج 4 نساء، واضح؟ فأربع نساء معناها أنه سيمر على كل واحدة كل كم؟ كل 4 أيام مرة. فإذا لو طلبته فيجب عليه كل 4 أيام أن يأتيها ليلة. وأمة من كل 7، لأن الأمة ضعف في الحكم هنا، ضعف الحرة. وإن سافر، لو كانت زوجته أمة يقصدها، تذكرون مر معنا جواز زواج الأمة بشروط، شنو الشروط؟ مسلمة، عدم وجود المهر، وخوف الزنا. وإن سافر، الآن سيتكلم، حط عنوان جانبي، شروط وجوب رجوع الزوج من سفر لزوجته. شروط وجوب رجوع الزوج. الآن زوج مسافر، متى يجب أن يرجع؟ قال إن سافر فوق نصف سنة، يعني لا يزيد على نصف سنة. ثانيا أن تطلب قدومه. ثالثا قال إذا أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها، آسف. طيب، فإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. لاحظوا قوله فإن أبى بلا عذر، يعني الآن مضت 6 أشهر وطلبته ولم يأتي، لكن كان عنده عذر. مثل عذر إيش؟ قالوا مثل أن يكون مشتغل بجهاد واجب أو حج فريضة، هذا لا يجب أن يحضر. أو طلب رزق يفوت برجوعه، فكل هذا لا يجب أن يرجع. وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضى، يعني الأصل أن كل مرأة تكون لها سكن مستقل إبعادا للنساء عن الغيرة. وله منعها من الخروج، لأن الاستئذانها بالخروج واجب عليه، واجب عليها. عائشة رضي الله تعالى عنها انتقلت من بيت أبيها في قصة الإفك إلى من بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبيها. كم بين بيت الصديق وبيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخوان كلهم في نفس المسجد، هذا من الجهة، هذه أبو بكر بيت. يعني إذا كان هذه المسافة تستأذن في خروجها، كيف اليوم بمن تسافر حتى بغير إذن الزوج؟ قال وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم. الطفل يقصد لو كان متزوج، الزوج طفل، هنا لا يجب أن يعدل في القسم في المبيت، يعني لأن أصلا هذا ممن لا يطأ، لكن الذي يجب عليه هو غير الطفل. قال البالغ يقصد، يعني التسوية بين زوجات في القسم، لا في وطء وكسوة. طيب، يقول هذه لا يجب أن أن أن أن, أن يسوي بينها. عندي، الله يجزيك خير، بارك الله فيك، الله يجزاك. يقول لا في وطء وكسوة، يعني الواجب والمبيت، لكنه قد لا يطأ، قد لا تشتهي نفسه مثلا أن يطأ فلانة، لكن في اليوم الذي بعده يطأ التي بعدها. هذه الأمور ليست بيد الإنسان، هي رغبات. قال ولا في الكسوة، يقصد في الكسوة هنا إذا تفاوتت أجسام النساء، يعني واحدة مثلا قصيرة واحدة طويلة، هل نقول يجب أن تعطيها نفس القياس؟ لا، واضح. لكن لو تصورنا أنه يأتي بخام رديء للأولى والثانية بخام ما شاء الله طيب، هذا ظلم ولا ما ظلم؟ هذا ظلم. حدثني أحد المشايخ عن بعض المشايخة من حرص على العدل، أنه يقول يقف في الجمعية أكثر من ساعة عند البطيخ، تعرفون البطيخ الرقي هذا، يوزن رقي يمكن 100 رقية حتى يشوف رقيتين مثل بعض في الوزن من شدة حرصه لا يكون يعني يظلم إحداهن على الأخرى. هذا طبعا ورع ولا هو ليس متعين في حقه يعني. وذاك عندنا يقولون ها يقول أهل العلم ورع العالم لا يثبت حكما. ورع العالم لا يثبت حكم. أنت قد تتورع لكن لا تلزم الناس بورعك. طبعا هو إذا في مبرر خلاص انتهينا. أن نتكلم عن محاباة دون مبرر ولا ما يمكن اليوم. الله عز وجل أن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصت. يقول ونحوهما إذا قام بالواجب وعماده الليل المبيت عماده الليل لا إلا في حارس ونحوه في النهار. واحد حارس عمله متى يكون غالبا؟ فنقول والله يجب أن تقسم بالليل. لا يكون قسمه وين هذا؟ يكون في النهار. وزوجة أمة على النصف من حرة ومبعضة بالحساب. طيب النصف من حرة يعني في المبيت يقصد. إذا كان الليلة مر معنا قبل قليل إذا كانت الحرة كل أربع فالأمة كل سبع. ومبعضة يعني التي نصفها حر نصها عبد نصها مملوك نصها يكون بالحساب يعني أقل يكون أقل منها. يعني إذا كانت سبعة أيام يقولون هنا يزيدون تكون خمسة أيام مثلا. وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمه ونفقتها. أبت المبيت معه أو أبت السفر معه أو سافرت في حاجتها اكتبوا بلا إذنه. لأن لو سافرت في حاجتها بإذنه ما يسقط نفقتها. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا أو ثيبا أقام ثلاثا ثم دار. دار يعني يرجع يقسم مرة ثانية. والنشوز حرام. النشوز أصل النشوز هو الارتفاع. فلما على نشزا نشزا يعني مرتفعا. ومعنى النشوز هنا ترفع المرأة عن زوجها. قال حرام وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها. فمتى ظهر أمرته أمارة النشوز يعني وعظها. هذه المرحلة الأولى للتأديب أن يعظها يذكرها بالله عز وجل ويذكرها بحقوق عليها. فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء. وفي الكلام ثلاثا يعني يهجرها في المضجع لكن الكلام لا يجزم يهجرها أكثر من ثلاثة أيام. يكلمها ولو كان بكلام فيه إظهار السخط. فإن أصرف ضربها غير شديد ويتجنب طبعا الوجه والمقاتل وما فيه إضرار بها. وله أيضا ضربه على ترك فرائض الله تعالى. لهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال أهل التفسير فيما ينقلون عن بعض الصحابة علموهم وأدبوهم. قالوا من التأديب الضرب إذا أصرت المرأة على ترك فريضة من فرائض الله عز وجل. باب الخلع. الخلع تعريفه فراق الزوج زوجته بعوض. بعوض إذا كان بغير عوض لا يسمى خلع. قال يأخذه منها أو من غيرها. سيأتينا أن الخلع ممكن يكون متبرع ليدفع ثمن الخلع هذا. طيب والخلع جاء في حديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنهم جميعا أنها طلبت قالت يا رسول الله إني امرأة أكره الكفر في الإسلام. تقصد كفر العشير يعني. وإن ثابتا لا أعيب عليه في خلق ولا دين. فقال صلى الله عليه وسلم ماذا تنقم عليه؟ قالت أرى يعني أو أنقم عليه قبح صورته. وكان دميم الخلق رضي الله تعالى عنه. فقال صلى الله عليه وسلم ماذا أمهرتها؟ قالت حديقة أو قال حديقة. فقال صلى الله عليه وسلم تردين الحديقة؟ قالت نعم. أفديه ولو بعقاص شعري. مو بس الحديقة عقاص الشعر الحبل اللي تربط مرة في شعره من كثر ما هي ما تريده. فقال صلى الله عليه وسلم رد قال لها ردي الحديقة ثم قال طلقها تطليق. هذا هو أصل الخلع. والله عز وجل ذكر في الكتاب في قوله تعالى ولا جناح عليهما فيما افتدت به كما سيأتي. طيب قال يباح. الأصل في الخلع أنه لا يجوز لغير سبب بل ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في كبائر الذنوب: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. طيب متى يباح؟ نعم، يباح لسوء عشرة معه وبغضة وكبر وقلة دين، ويكره مع استقامة، وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات الفسخ، وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة، ولا يصح إلا بعوض يبذل لزوج، ويكره بأكثر مما أعطاها، ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي. نعم، قال يباح لسوء العشرة، إذا ذكر أسباب التي يباح فيها الخلع: سوء العشرة، البغض، الكبر، تكبر، قلة الدين، يكره مع الاستقامة، إذا استقامت الحياة الزوجية فيكره طلب الخلع. لفظ الخلع قال: خلع أو فسخ أو مفادات، يقول بهذه الألفاظ يعتبر فسخ. اكتبوا إن لم ينوي الطلاق، فإن نوى طلاقا فهو طلاق. يعني لو قال خلعتك وهو يقصد الطلاق، يقع ما يقع؟ يقع، هذا يسمى طلاق كنائي. أو فسختك وهو يقصد الطلاق، يعتبر إيش؟ يعتبر طلاق، لكن بدون النية فهذه ألفاظ إيش؟ ألفاظ خلع صريحة لا تحتمل إلا الخلع. نعم، أنا بس ودي ما يخالف عشان سبنا نمشي، أي سؤال خلوه بعد نهاية الباب لأن بالطريقة ما راح ننتهي ترى. فحلوا اكتبوا أسئلتكم على جنب، كل باب سأقف عنده في النهاية إذا عدد النسوان. قال: وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة. انتبهوا، يعني هي خلعت نفسها على مال لكن قال طلقتك، إيش يعتبر هذا؟ طلاق. قبل قليل قال اعتبرناه فسخ إذا كان لفظة خلع أو فداء أو فسخ، لكن لو كان بعد ما دفعت المال قال أنت طالق، إيش نسمي هذا؟ طلاق. أو نيته مثل ما مر قبل قليل، إذا نوى الطلاق وقع طلاقا، إذا قال خلعتك ينوي الطلاق وقع طلاقا. أو كنايته طلقة بائنة، الكناية هي اللفظ غير الصريح. ولا يصح إلا بعوض. طيب اكتبوا، وفي رواية أخرى يصح ولو بلا عوض لأنه حق للزوج وقد أسقطه. العوض الآن يبذل لمن؟ للزوج، حتى المرأة تخلص نفسها تعطي الزوج، لكن الزوج قال أنا ما أريد شيء، يصح خلع ما يصح؟ يصح خلع، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الخلع ولو بغير عوض يقع خلعا لأنه حق للزوج وقد أسقطه. قال: ويكره بأكثر مما أعطاها. قال لأنه ينافي المروءة، يعني هي مهارها 10,000، قالت تفضل 10 واخلع، قال لا أبي 20. المؤلف يقول يكره لأن هذا ينافي المروءة، واحدة ما تبيك يا أخي، ها شت تمسك هذا الإصرار. قال: ويصح بمجهول، ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي. الخلع ممكن ليبذل المال ليست زوجة، قد يكون وليها، قد يكون رجل محسن يريد أن ينهي هذه العلاقة، واضح؟ لا حرج، الخلع يصح من زوجة يصح من أجنبي. ويصح بمجهول ومعدوم، يصح بمجهول ومعدوم، كان يقول لها لأنه قلنا حق له، مدام حق له قبل بأي صورة، قال أنا خالعتك، انتبه، على ما في حسابك في البنك، ها وهو ما يدري البنك هذا إيش فيه، قالت هي قبلت، هي كنا تقول قبلت، هي تعرف أن الحساب ما في إلا دينارين أكيد، صح ولا لا؟ فإذا قالوا كونه خلع على معدوم أو مجهول يصح لأنه حق له، فيصح إسقاطه ويصح الإنقاص منه، ويصح أن يكون على مجهول ومعدوم. لا بلا عوض، لأنهم يرون أنه لابد من الخلع يكون إيش؟ على عوض. ولا بمحرم، خلعتك على خنزير ما يصح. ولا حيلة لإسقاط الطلاق، انتبهوا، واحد طلق زوجته طلقتين وقال لها انتبهوا إذا جاء رمضان طيب فأنت طالق، هذا طلاق معلق إلى من؟ إلى متى؟ ها رمضان، قبل رمضان بشهر قال خلعتك، فلما جاء رمضان هل هي على ذمته؟ انتبهتم؟ هذه حيلة، حيلة لإسقاط الطلقة الثالثة، فيخلع قبل حلول أجل الثالثة حتى إذا جاء الثالثة وإذا هي ليست على ذمته، هي مختلعة. واضح الصورة؟ فهذا إيش حكمه؟ نقول هذه تطلق لو جاء رمضان حتى لو خلع قبلها، لأنه محتال على إسقاط الطلاق. واضح الصورة الحيلة؟ تحصل هذه. يقول: وإن قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيتي ولو تراخت. إذا أعطيتني ألفا أنت طالق، أعطاها الآن، أعطاها بعد شهر، أعطاها بعد ست شهور، تعتبر طالق بمجرد مجرد ما أعطته، مجرد ما أعطته الألف تطلق. قال: ولو تراخت، ولو يعني ولو كان هذا مؤخر، لأنه علقه على إعطائه ألف وقد فعلت. وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل، بانت واستحقها. هذه صور من ألفاظ الخلع. وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. الولي هنا يتكلم، ولي الصغير، هو له أن يزوج لكن ليس له أن يطلق، لأنه جاء في الحديث: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والذي أخذ بالساق هو الزوج وليس وليا. ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها، لأنه حق لها، ليس له أن يخلع من مال البنت أبوها، يعني لأنه لو فتح المجال أدنى خصومة بين الأب وبين الزوج إيش بيصير؟ راح يخلع. وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أولا ثم نكحها فوجدت طلقت وكذا عتق. شنو معنى الكلام؟ إن علق طلاقة على صفة، قال: إن دخلتي البيت فأنت طالق، وبعدين طلقها قبل تدخل البيت، طلقها، إن دخلتي البيت فأنت طالق، وطلقها وتزوجها ودخلت البيت، المؤلف يقول إيش؟ تطلق، لأن الصفة التي علق عليها الطلاق وقعت متى؟ بعد الزواج، صح ولا لا؟ اكتبوا: وفي قول أنها لا تطلق. أو شي الصورة واضحة ولا لا؟ أعيدها. يا أخوان شوك ساكتين، قولوا إيه ولا لا؟ أعيد الصورة، أعيدها. رجل قال لزوجتي: إن دخلت البيت أنت طالق، إن دخلت السوق هذا أنت طالق. هي ما دخلت، بعدين طلقها، طلقها لسبب آخر الآن، وبعدين تزوجها مرة ثانية، بانت منه وبعدين ردها مرة ثانية، وبعد ما رجعها دخلت السوق هذا. المؤلف إيش يقول؟ تطلق، لأنها علق على صفة قد وقعت. واضح؟ اكتبوا في قول أنها لا تطلق، لأن المتبادر أنه يريد يريد إيش؟ منعها منه قبل إيش؟ قبل وقوع الطلاق، صح ولا لا؟ يعني حال وجود الحياة الزوجية، مو لما طلق وراجع مرة ثانية. وهذا رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: والصواب أنها لا تطلق، لأن الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول وليس في النكاح الثاني، أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول. وكذا عتق، نفس الشيء، قال أيضا في العتق كذلك: إذا علق على صفة، إذا جاء فلان من السعودية فأنت حر. طيب، يقول: إذا جاء هذا الإنسان، لم يأتي وبعد مدة جاء، فإنه يعتبر هذا العبد حرا. في أحد عنده سؤال؟ تفضل. نعم. الأحكام المترتبة على الفسخ، كثيرة كثيرة جدا، سؤال جيد. الفسخ من الأحكام، أولا أنه لا يحصى في عدد الطلقات، الفسخ لا يحصى في العدد. لو خلعت ثم تزوجها وخلعت ثم تزوجها وخلعت، كم طلقة هذه؟ ولا طلقة. ثم طلق بعدين، تعتبر هذه الطلقة أي طلقة؟ الأولى. إذن هذه أول فائدة، أنها لا تحسب في العدد. ثانيا، في العدة المفسوخة عدتها حيضة، والمطلق عدتها ثلاث حيضات. طبعا هناك فروق كثيرة، لعل هذه يعني التي لها أثر عملي على حياة، أو الفرق بين الفسخ والطلاق، ولا في أكثر من ذلك. نعم إيه صحيح صحيح فيك نعم. إيه دمامة سوء عشرة فراه أنه من سوء عشرة. هي قالت هي حتى يعني قالت إني إذا رأيت وجهه في ضوء القمر هممت أن أبصق عليه من كثر ما هي كارثة. هذا خلاص مرة وصلت حد يعني ما تستطيع أن تعيش معه. طيب كتاب الطلاق نعم. لا الصحيح الخلع فسخ قلنا إلا إذا ورد بلفظ الطلاق أو أراد بلفظة الخلع طلاق نوى طلاقا تعتبر هذه كناية كناية. نعم كتاب الطلاق نعم. عوض أي نعم عوض كتاب الطلاق. الطلاق في اللغة هو بمعنى التخلية وفي الشرع حل قيد النكاح أو بعضه. بعض يقصدون به إيش؟ الطلاق البائن اللي هو الطلقة الأولى والثانية بائن بينهم صغر يعني. طيب أكمل شيء يكره يكره بلا حاجة ويباح لها ويسن لتضررها بالوضع وتركها صلاة وعفة ونحوهما ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله ومن عذر بزوال عقله أو بكرها وبهدد من غير من قادر فطلق لذلك لم يقع ومن صح طلقه صح توكيله فيه وتوكله ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. نعم يقال يكره بلا حاجة هذا هو الصحيح. جاء حديث أبغض الحلال الله الطلاق لكن حديث لا يصح لا يصح لكن لا شك أنه عند استقامة الحياة الطلاق فيه آثار سلبية كثيرة جدا. قال يكره بلا حاجة من الحاجة سوء خلقها وسلاطة لسانها وعدم طاعة أبويه أو غير ذلك ويباح لها يباح للحاجة يعني لها عائد الحاجة. قال ويسن لتضررها يسن إذا تضررت الحياة الزوجية أو تضررت الزوجة قال بالوطء وتركها. طبعا ليس بالوطء فقط إنما يسن أن تطلب الطلاق حتى لغير ترك الوطء قد يكون لأشياء أخرى رجل ضعيف دين أو نحو ذلك أو رجل مدمن مخدرات مثل هذا يضرها. وتركها صلاة وعفة أيضا تركت الحجاب تخرج متبرجة أو تتساهل في الاختلاط بالرجال كل هذه أسباب تبرر الطلاق. ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله مر معنا قبل قليل أن أب الصغير لا يملك إيش لا يملك الطلاق إذا لابد أن يكون المطلق من زوج. ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع. هذه النقطة فيها عدة مسائل. أول مسألة طلاق المكره فالمكره لا يقع طلاقه. ثانيا طلاق السكران طلاق السكران والسكران على المذهب أنهم يرون أن طلاقه واقع وقوله من عذر بزوال عقله والمقصود هنا أنه لم يزل عقله باختياره. المذهب يفرقون بين من أزال عقله باختياره مثل من السكران مثل من زال عقله بغير اختياره كالمغمى عليه واحد مغمى عليه ولا ضرب على رأسه وأخذ يهذي بالطلاق فمثل هذا لم يزل عقله باختياره. ومثله الموسوس الموسوس كالمجنون هذا زال عقله حقيقة وإن كان بغير اختياره فمثل هذا لا يقع طلاقه. أما من زال عقله باختياره كالسكران فإنه يقع طلاقه على المذهب اكتبوا واختار ابن تيمية أنه لا يقع وإن كان آثما. طبعا المذهب يرون أن هذا من باب الزجر له. الثالث طلاق المدهوش. المدهوش من هو المدهوش؟ يعني واحد أخبر خبر مفاجئ وغلب عليه الحزن فطلق. ها ترى أحيانا الدهشة تكون سببها فرح صح ولا؟ يعني واحد عقيم 20 سنة ما جاء ولد قال ولا ترى مبشرك جاك ولد. قال زوجتي طالق. زي من الدهشة من الفرحة. قالوا يصل الدهشة قد تكون سببها الفرح الشديد أو الحزن الشديد. الرابع وهذا الأهم طلاق الغضبان، وهذا الذي وقع فيه الكلام الكثير بين أهل العلم. والصحيح أن الغضب نعم المدهوش لا يقع طلاق، لأنه مثل من زال عقله بغير اختياره. الرابع الغضبان، آسف قبل الرابع حتى الأسهل، من سبق لسانه بالطلاق. واحد يقول زوجته أنت طاهر، فقال له أنت طالق، ما في مناسبة لذكر الطلاق هنا، وقرينة الحال تدل أنه لا يقصد الطلاق، فهذا لا يقع طلاق، هذا يسمى من سبق لسانه. وعندنا سبق قلم بعدها. الخامس طلاق الغضبان. والغضب ثلاثة أقسام. أولا مبادئ الغضب، إذا وقعت فيه مبادئ الغضب، غضب لكن مبادئ الغضب، فهذا يقع إجماعا، لأنه ما في حد يطلق هو يضحك، صح ولا لا؟ الثاني من فقد الإحساس والشعور كالمجنون، فهذا لا يقع لحديث لا طلاق في إغلاق. والثالث هذا الذي وقع فيه الخلاف، وهو من غضبه غضب شديد لكن إحساسه موجود. غضبه شديد لكنه إحساسه موجود، مو خلاف الثاني، غضب شديد. وهذا جمهور أهل العلم على أنه يقع، واختار ابن تيمية وابن القيم عدم وقوعه. وقد أطال الكلام في هذه المسألة الإمام ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان، في كلام أراد أن يرجع له يستفيد شيء. ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، يعني ما دام هذا الرجل يصح أن يطلق يصح أن يوكل في الطلاق، مثل ما مر معنا في النكاح. ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، لو قال رجل امرأتي طلقي نفسك متى شئت، يصح؟ المؤلف يقول نعم يصح، هذا توكيل لها. طبعا هذه المرأة عند أدنى خلاف شو تسوي؟ طيب يمكن في نفس اللحظة طلقي نفسك متى شئت، فقالت شئت، ما صدقت خبرها، يقع طلاقها مباشرة. قال وغيرها، يعني يصح أن يوكل امرأة غيرها في طلاقها، يقول أخته طلقيها متى شئت. إذن واضح، إذن يصح أن توكل المرأة نفسها زوجة وأن يوكل امرأة غيرها في طلاق امرأته. طيب ثم ذكر أنواع الطلاق السني والبدعي. نعم. السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه، وإن طلق مدخولا بها في حوض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع، لكن تسن رجعتها، ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها، ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية، وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام، ومطلقة بكسر اللام. وإن قال أنت علي حرام فوق ظهر أمي أو ما أحل الله علي حرام فهو ضرار ولو نوى طلاقا. نعم، قال الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه، السني يعني على السنة، والسني جاء في قوله تعالى فطلقهن لعدتهن، طلاق في العدة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وأن يطلقها في حمل، يعني يقصد أو يطلقها طلقة واحدة. السني قسمان، سني في العدد وسني في الزمن. السني في العدد أن يطلقها طلقة واحدة، والسني في الوقت أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. طيب والبدعي عكسه، أن يطلقها أكثر من طلقة في وقت واحد، طالق طالق طالق، هذا بدعي وهو محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب لما سمع رجل يطلق ثلاثا، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. والطلاق البدعي في الزمن أن يطلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه. قال فإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع. وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة أن الطلاق البدعي محرم لكنه يقع، وذهب شيخ الإسلام إلى عدم وقوعه. لكن الراجح الذي عليه الأئمة أن الطلاق البدعي محرم ويقع. ويدل على وقوعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لما طلق زوجته في الحيض، قال لعمر مره فليراجعها. قال والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق. وهذا من أصرح الأدلة. وفي بعض الروايات أن ابن عمر نفسه قال وحسبت علي تطليقة، فعلمنا أن البدع يقع ولو كان محرما. قال وإن طلق مدخولا بها، قال لكن تسن رجعتها، يعني كونه بدعي إلا أنه يسن أن يراجعها ما دام أنها في العدة، ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها. المرأة الحامل لا نقول هذا طلاق سني ولا بدعي، هذا طلاق واقع، يعني أقصد المقصود أنه يترتب عليه أحكام الطلاق المعروفة. فالطلاق الحامل يقع بالإجماع، والصغيرة لأنها لا تحيض، والآيسة وغير مدخول بها، طيب غير مدخول بها أيضا يصح حتى لو كانت حائض. وصح ولا يا أخوان؟ الآن المرأة ما دخل بها وطلقها، هل يشترط يقول انتظر حتى تطهر لو كانت حائض؟ ما لها علاقة. إذا المقصود في الحائض أن تكون المرأة على ذمته، لأن المقصود إمداد أجل العدة، ثلاث حيضات هذه لأجل تمديد أجل العدة. وهذه أصلا لا عدة عليها بمجرد الطلاق، كونها طلقها قبل الدخول لا عدة عليها. طيب صريح الطلاق، قال يقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية. كناية، ألفاظ الكناية ليست صريحة، مثل ألفاظ الكناية تختلف من زمن لآخر، مثل يقول أنت خلية، أنت برية، أنت حرة، حبلك على غاربك، الحقي بأهلك، هذه ألفاظ ليست صريحة. إذا أتى بها ولم ينوي طلاقا لا يقع الطلاق. عندنا بالكويت يقول لها تجيك ورقتك، تجيك ورقتك، الورقة هذه صريحة ولا كناية؟ ليش قلنا كناية؟ لأنه ممكن يقول أنا قصدت بالورقة ورقة مثلا الشهادة، شهادة الدراسة، يحتمل هذا، هذا يرجع النيته. طب احنا ندين بين الله عز وجل. لو قال واحد والله هذا ما يعقل، نقول هذا يقدره القاضي ليس انت. اذا هي رفعت امر القاضي قالت قال لي تجيك ورقتك، القاضي له ان يجعلها ايش؟ قضاء طلاقا. لكن ديانة لو ما رفعت القاضي وقال انا ما قصدت الطلاق، نصدق ولا لا؟ نصدق، لان هذه ليست لفظ صريح. قال صريح الطلاق لفظ طلاق وما تصرف منه، مثل طالق، مطلقة، طيب طلقتك، هذا تصرف منه. غير أمر ومضارع، لو قال اطلقي أمر لا يقع الطلاق، مضارع تطلقين لا يقع الطلاق. قال ومطلقة، مطلقة اسم فاعل، قال هنا لا يقع الطلاق بكسر اللام، لكن لو قال أنت مطلقة ايش رايكم؟ خلاص اسم مفعول وقع عليها الطلاق. وان قال انت علي حرام او كظهر امي، وما احل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقا. وهذا سياتينا في باب الظهار، المؤلف يرى ان هذه تسمى ظهار. طبعا ذهب شيخ الاسلام تيميه الى ان هذا يمين، لو قال انت علي حرام، لفظة الأولى وليس كظهر أمي، ظهر أمي مختلف، لو قال أنت علي حرام قال فإنه يقع يمينا. واستدل بأثر ابن عباس قال إذا حرم الرجل زوجته فهي يمين يكفرها. قال وإن قال كالميتة، أنت علي كالميتة أو كالدم، هذه أمور محرمة، يقول وقع ما نواه، اكتب طلاقا أو ظهارا. لو قال أنا قصدت تشبيهها بالميتة ظهار، يقع إيش؟ ظهار. لو قال قصد طلاق يقع طلاق، ومع عدم نية ظهار. قال والله أنا ما أعرف، ما في نية في قلبي. المؤلف يقول هذا ظهار، لأنه حرم شبهها بالمحرمات. طبعا الصواب أن هذه كلها لا تسمى طلاقا ولا ظهارا، هذا التشبيه وإن كان قبيحا لكنه يعتبر لا يعتبر طلاقا ولا ظهارا. وإن قال يعني أقرب ما يكون هذه الكلمة لغو أصلا، لا يمين حتى، أقرب ما تكون لغو. قال وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دينا ولزمه حكما. إن قال حلفت بالطلاق، لو قال والله ما أردت إلا الحلف، لما قلت الكلمة هذه ما أردت إلا الحلف، طيب يقول هنا يدين بينه وبين الله عز وجل، هذا معنى يدين، يعني بينه وبين الله تدين، ما نفتش عن قلبك. يقول ولزمه حكما، لو القاضي مثل ما قلنا القاضي لم يصدقه، فحينئذ يحكم عليه بماذا؟ يحكم عليه بأن الطلاق بقضاء القاضي وليس بالديانة. ممكن ترى يكون صادق هو، لكن القاضي القرينة تدل أنه لا يريد به إلا الطلاق، واضح ولا؟ فحكم القاضي نافذ. ويصح ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات، وعبد اثنتين. العبد نصف الحر، نصف الحر ثلاث تطليقات، كم تصير؟ طلقة ونص. في طلقة ونص يصير أنت طالق طلقة وأنت طاء. زين، ما في، قالوا النصف لا ينصف هنا في الطلقات، فإيش يجبر الكسر إلى طلقتين، يملك العبد كم؟ طلقتين. ويصح استثناء النصف فأقل من الطلق من طلقات ومطلقات. انتبهوا يا أخوان، هذه مسألة تسمى مسألة أصولية، ترى مسألة استثناء، استثناء النصف أكثر، وهذه من أدلة أي مبحث الأصول، مبحث التخصيص. أحسنت، تخصيص، هذا يسمى التخصيص المتصل، منه الاستثناء. يصح استثناء النصف أقل، لو قال أنت طالق إلا طلقتين، يقول يصح استثناء النصف، النصف فأقل، أنت طالق إلا طلقتين، كم بقى؟ واحدة أكثر من نصف ولا أقل؟ ها، أقل، إذن تقع كم طلقة؟ واحدة. هذا إذن يصح استثناء النصف أقل. لو قال أنت طالق إلا طلقة، صار الباقي كم؟ طلقتين، لا يصح. واضح المعنى؟ هذا معنى يصح استثناء النصف فأقل، كأنه يقول أكثر لا يصح. فإذا قلنا، انتبهوا الآن، لو قال أنت طالق ثلاثا، شوفوا لما نقول لا يصح شي ترتب الآن، خلنا نعيد العبارة، أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين، كم طلقة تقع؟ واحدة. أنت طالق ثلاثا إلا طلقة، لا، قلنا لا يصح الاستثناء، ما دام لا يصح الاستثناء فيعتبر الطلاق الثلاث واقع. أنت طالق ثلاثا، أخذنا اللفظة الأولى لأن ما بعدها أبطلناه، واضح الكلام؟ ثلاثا إلا ثلاثا، قالوا هذا لا قيمة له، لا يصح، إذن قولا واحدا يقع الثلاث كلها، يقع ثلاث طلقات. إذن حتى لما قلنا أبطلنا الاستثناء معنى الطلقات كلها واقعة، أنت طالق ثلاثا إلا طلقة. الآن الباقي أقل من النصف ولا أكثر؟ أكثر يا إخوان، ثنتين باقي، أكثر ولا أقل؟ أكثر. إذن هنا نقول تقع الثلاث جميعا، واضح؟ هذه مسألة أصولية، إن شاء الله في الورقات راح نأخذها إن شاء الله. يصح استثناء النصف أقل من طلقات ومطلقات. نفس الشيء المطلقات، الزوجات الآن استثناء، زوجات الأربع طوالق إلا واحدة، طيب يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل. إذن كلهم إيش؟ كلهم طوالق الأربع، الله يعينه. زوجاتي طوالق، طيب إلا ثلاث، الأربع طوالق إلا ثلاث، يقبل ما يقبل؟ فتطلق كم؟ واحدة. أحسنت، هذا معنى يصح استثناء النصف أقل من طلقات ومطلقات. وشرط الآن شروط الاستثناء هذا حتى ينفع، لا لا، إذا حدد خلاص، لو قال كلهم طوالق إلا فخلاص عرف الاستثناء هنا المقصود له. وشرط لفظ وشرط تلفظ. الآن شرط استثناء، شرط تلفظ واحد اكتبه، لا بد تلفظ بالطلاق بالاستثناء، ما يقول أنا استثنيت بقلبي. وتلفظ اتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه، لا بد من اتصال، أي التلفظ والاتصال. الاستثناء ما يصح أن يكون استثناء قال زوجاتي طوالق، طيب وبعدين راح تغدى ونام صلى العصر حضر درس خصم اختصارات قال إلا عائشة، هذا في اتصال ولا ما فيه؟ هذا ما له قيمة الاتصال، واضح؟ إذا لابد أن يكون الاستثناء إيش؟ متصلا. قال ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات، يقول يصح استثناء بالقلب. لو قال شوفوا غير الطلاق، لو قال زوجاتي أو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا بعدين قال سكت، بعدين قلنا خلاص زوجتك بانت منك، قال لا أنا بقلبي قصدت طلقة واحدة، هل هذا له قيمة؟ قلبه هذا ما له قيمة. لكن في المطلقات إذا كانت النساء نعم يقول لا نعم يعتبر. قال يصح بقلب من مطلقات استثناء بالقلب، يعني مثل لو قال زوجاتي طوالق ونوى بقلبه ثنتين منهم مأذينه مطلعين عيونه، يقول ينفع ولا ما ينفع؟ المؤلف يقول ينفع. إذن القلب يستثنى منه إيش؟ المطلقات لا الطلقات، هذا معنى عبارة المؤلف. طيب الآن ذكر بعض الألفاظ، شوفوا العبارات. وأنت طالق نعم، طبعا هذه أسهل بكثير، لو جيتوا الروض المربع ما تفهمون شيء، الأمثلة الموجودة في الروض أمثلة صعبة جدا، المؤلف حاول يهذبها بطريقة يعني جيدة حتى تفهم. نعم أنت طالق. طيب خلنا نقول لو قال أنت طالق قبل موتي، يقول تطلق في الحال. ليش تطلق في الحال؟ خلاص أنه حي. وبعده أو معه، يعني بعد موتي أو مع موتي، قال لا تطلق لأن علقها بشنو؟ بعد الموت، ولا يوجد طلاق بعد الموت، واضح؟ بعد الموت هو في حكم الأموات. لا مرة كنت أشرح هذه في الروض عند بعض الطلبة، فقال واحد، في واحد صاحي من الكلام يعني هالعبارات هذه، في واحد عنده عقل، قبل موتي بعد موتي كذا، يعني في ألفاظ حقيقة ما تحتمل. لكن العلماء يا أخوان دائما هذه المسائل الفرضية يذكرونها يقصدون بها هدفين اثنين، سببين لهم. السبب الأول إيش؟ قال السبب الأول تمرين الطالب، تدريبه، هم يعلمون أن بعض المسائل لا يمكن وقوعها، واضح؟ السبب الثاني احتمال وجود هذه الفرضيات في المستقبل، صح ولا لا؟ بعض الفرضيات أصلا في زمن كانت تذكر تندرا، يضحكون عليها لما تذكر، والآن وقعت والناس يحتاجون إليها. ومثلت لكم عند المالكية في نص موجود عندهم عند أحد علماء المالكية، يقولون في القرن الخامس، يقول لو تبايع رجلان من وراء جبل ولم يرى أحدهما الآخر فقال الأول بعت وقال الثاني اشتريت، صح بيعهما. في ذاك الزمن يقول من الصاحي اللي يبيع من وراء جبل؟ طيب الآن يا إخوان كل بيوع الناس شنو اليوم؟ كلها يقول الله يرحم ذاك الإمام المالكي، مسألة فرضية كانت موجودة، لكن اليوم أصبحت إيش؟ أصبحت ضرورة ما يستغنى عنها، البيع بالإنترنت، البيع بالبطاقات هذه، البيع بالأسواق العالمية، كلها بهذه الطريقة. طيب شو العبارات؟ قال وفي هذا الشهر وفي هذه السنة تطلق في الحال، تطلق أنت طالق في هذا اليوم، خلاص اليوم موجود، تطلقين في هذه السنة، السنة موجودة، هذا الشهر موجود. فإن قال أردت آخر الكل قبل حكما، لو قال أردت طلاقها في هذا الشهر، طيب لما رفعنا القاضي قال لا أنا قصدت آخر يوم في الشهر، يقول يقبل حكما. إذا رفع القاضي، القاضي ممكن يقول يحتمل هذا ولا لا؟ يحتمل. قال وغدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله، أوله يكتبوا عند الفجر، أنت طالق يوم الأحد، الأحد متى يبدأ؟ قال يوم الأحد، يوم، انتبهوا، لو قال تطلقين الأحد بغروب شمس السبت بالليل، ها، لأن هذا دخول الأحد. شوف العبارات شت إيش هذا لو نطلقها أريح لها من هالسالفة قاعدة على أصابها. طيب يقول ولو قال أردت الآخرة لم يقبل. طيب لأن قال قبل شوي أردت قال أو يوم السبت قال أردت الآخر لم يقبل. وإن مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا. طيب تطلقين لو قالها تطلقين بعد سنة بعد مضي سنة السنة كم شهر 12 شهر بعد مضي 12 شهر تطلق اللي هو لا لا طلاق هذا مو بزواج ما تزوجها هو ما هذا مو بعقد في اتفاق هذا حياة استمرت بعد فترة قال انت طالق اذا مضت سنة اي اي لكن لما عقد عليها هل كانت نية لا لا ما في شبه ولا شيء الشبه المتعة توقيت في اول العقد معروف يعني هذا ما في توقيت ولا شيء. طيب وإن قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة طلقتك هذه السنة أو قال طلقتك بمضي هذه السنة يقول تطلق بذي الحجة يعني افترض أن هالكلام قال في ذي القعدة متى بتطلق بعد كم بعد شهر لكن لو افترضنا أنه في محرم راح تقعد كم 12 شهر واضح هذا معنى الفرق بينهم. طيب فصل هذا الفصل في تعليق الطلاق والشروط. الأصل في الشروط يا أخوان أنها شروط مستقبلية والقاعدة في هذا الباب هذا الفصل أن كل شرط علق عليه الطلاق وقع بوقوع المشروط هذا بوقوع الشرط أصل. نعم فصل تفضل يا شيخ. ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد ولو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما ولا يصح إلا من زوج بصريح وبكناية مع قصد ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن كنت. نعم يقول من علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد يكتب حتى يوجد الشرط فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما إذن لابد من اللفظ في الشرط أيضا. طيب يعني لو قال لها أنت طالق وبعدين قال أنا في قلبي طيب وقع شرط في قلبي أنت طالق إن لم يأتي فلان الأصل أن مثل هذا لا يقبل حكما لأن لابد من التلفظ به يكون الشرط أيضا الشرط متلفظا به. يقول لا يصح إلا من زوج بصريح الشرط لا يجوز إلا من زوج بشرط صريح وبكناية مع قصد الألفاظ الكناية قلنا غير الصريح ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم لو قال لها أنت طالق وبعدين قال سبحان الله لا إله إلا الله إذا دخلتي المؤلف شو يقول؟ يقول هذا ينقطع الآن واضح كيف؟ هذا لا عبرة به هذا الشرط قال لا كلام منتظم شوفوا لو قال لها لاحظونا معنا كلام في انقطاع لكن انقطاع في كلام منتظم قال لها أنت طالق يا فاجرة يا كذابة يا خائنة يا قليلة الحياة يا كذا إن قمت هل هذا يقطع الشرط ولا ما يقطع لا يقطع لأن كلام إيش سماه كلام منتظم لأن ما زال السياق في إيش في سياق العتب واللوم لها. يقول وأدوات الشرط نحو إن ومتى وإذا هذه عبارات الشرط فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. طيب هذه أدوات الشرط معروفة وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي ونحو تطلق وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر إن حلت يمينه فتبقى يمينها. شوف العبارة هنا قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق بعدين قالت هي إن كلمتك ترى عبدي حر قال عبدها صار حر لأن شنو بدأت بالكلام قال إن حلت يمينه وتبقى يمينها وإن خرجت بغير إذني ونحوي فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذن أو أذن لها ولم تعلم طلقت. طبعا هذا الجملة ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذه العبارات لا يقع فيها طلاقا أبدا، لأنه يقصد منها الحث أو المنع والتهديد، غالبا لا يريد الطلاق، إنما يريد حثها على فعل شيء أو منعها من فعل شيء. إن طلعت من الباب أنت طالق، إن رحت دوامك أنت طالق، إن لم تطبخ الغداء أنت طالق. طيب هذا كله من باب الحث أو منعها عن شيء معين. ابن تيمية يرى أن هذا كله لا يقع به طلاق، وإنما هو يمين بخلاف المؤلف رحمه الله. طيب وإن علقها على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرها، هذا قلناها قبل شوي. قال لها أنت طالق متى شئتي، قالت شئت، يقع ولا ما يقع؟ يقع. قال علقها على مشيئتها أو بمشيئة اثنين، أنت طالق إن شاء أبوك وأمك، أبوها وأمها شاءوا، يقع ولا ما يقع؟ لا علق على اثنين حين. قال وإن علقوا على مشيئة الله تطلق في الحال، أنت طالق إن شاء الله، تطلق وما تطلق؟ تطلق. وكذا عتق، أنت عبد، أنت حر لوجه الله إن شاء الله، أيضا يعتق. طيب صور لا يحنث فيها، يعني لا يترتب فيها حنث، لو قالها لا يترتب عليه شيء. قال إن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، الطاق اللي هو الباب، باب البيت يعني، وصل عند الباب ووقف. هو شنو قال؟ قال حلفت والله لا أدخل دار فلان، وصل عند الباب ووقف، أو دخل إيده، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبث ثوبا فيه منه، والله ما ألبس لك ثوب أنت خطي، لكن هي تبين أنها خايطة الزرارات بس، والبقية الثوب من امرأة أخرى. يقول هذا كله لا يحنث، لا يترتب على شيء. أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، لأن ماء الإناء يشمل الماء كله. ولا يفعلن شيئا لا يضر إلا بفعله كله ما لم يكن له نية. كيف يعني؟ قال والله لا أكل خبزك، وبعدين راح أكل قطعة خبز من نفس الخبز، يحنث ما يحنث؟ المؤلف يقول لا يحنث إلا إذا نوى. نوى شنو؟ قالوا فيه قرينة تدل أنه يريد منع نفسه. يعني إحنا إيش نفهم من والله ما أكل خبزك؟ هل يقصد بعض الخبز ولا كل الخبز؟ لا، ليظهر أنه يريد حتى بعضه، صح ولا لا؟ والله ما أشتري منك بدرهم، وراح وشرى منه بعشر دنانير. يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، لأنه حقيقة أراد منع نفسه. وشو عبارته؟ يقول ما لم يكن له نية. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق. لو قال إن لبست هذا الثوب فامرأتي طالق، فلبسه ناسيا، المؤلف شو يقول؟ يقع الطلاق. أو إن لبست ثوب من ثيابك فامرأتي طالق، لبس ثوب ظنه من ثياب غيره فبان أنه ثوبه، يقول أيضا امرأته طالق. طبعا الصواب أنه لا، أنه لا يقع. إذا حلف قال يعني حلف قال إن والله إن لبست ثوبك فامرأتي طالق، وراح لبسه ناسي، تطلق ما تطلق؟ المؤلف يقول تطلق، واضح؟ المؤلف يقول تطلق حتى لو كان ناسي أو جاهل. قلنا والصواب أنه لا تطلق. وينفع غير ظالم تأول بيمينه. غير ظالم التأول، التأول هنا يقصد يا أخوان المعاريض. المعاريض أن يتكلم بكلام يفهم منه الطرف الآخر معنى هو لا يريده. والمعاريض لا يجوز استعمالها إلا لضرورة، لأنها بريد الكذب إذا تساهل الإنسان فيها. هل استعمل النبي صلى الله عليه وسلم المعاريض؟ نقول نعم استعملها، لما سئل في طريق الهجرة رآه رجل قال أنت من أين؟ قال من ماء، ماء قبيلة اسمها ماء. هو حقيقة يقصد ماء إيش؟ يقصد ماء، الماء النطفة، خلق من ماء دافق. أيضا في قصة إبراهيم لما سأله النمرود من هذه؟ قال هذه أختي، يقصد سارة. طيب وهي أخته في الدين والإسلام، ولم يكن في على وجه الأرض حينئذ المسلم إلا هما. فهذه معاريض يجوز استعمالها عند الحاجة. ابن هانة لما اختبر الإمام أحمد عنده في بيته، طيب قال وهذا مأثور الإمام أحمد، قال ابن هانئ لما قيل له أين أحمد، فقال ابن هانئ وما قال وما يفعل أحمد هنا، هنا وين أشار إلى إيش؟ إلى يده، هو حقيقة الإمام أحمد في بيته كان. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل له القرآن مخلوق، ماذا قال؟ قال القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كلها مخلوقة. شنو قصد الإمام أحمد؟ أصابع. لا أظن على كل حال أحد السلف ما يحضرني الآن قراءتي لا قديم، الشاهد العبارة ماذا قصد؟ قصد أصابع، أصابع اليد، ولا يقصد القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، فهذا جائز. هنا المعاريض يقول معاريض غير الظالم، غير الظالم تنفع، أما الظالم لا تنفعه. لو جاء عند القاضي فقال له أنت كسرت سيارة فلان، قال أنا والله ما كسرتها، هو داز عياله كسرونه، ها يقصد هو بيده ما كسر، لكن من اللي كسر؟ أولاده. هذا ظالم ولا مو ظالم؟ ظالم، هذا لا ينفعه هذا التأويل، بل هو آثم والحق يثبت عليه. ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه أو في عدده رجع إلى اليقين. إذا شك في الطلاق أو فيما علق عليه قال والله ما أذكر، أنا قلت زوجتي طالق إن جاء رمضان ولا إن جاء شوال ولا بعد الحياة ولا بعد الممات، كل هذا يقول ما له عبرة، لأن الأصل أن الحياة الزوجية ثبتت بيقين فلا تزول إلا بيقين. قال أو شك في العدد رجع إلى اليقين، قال أنا شاك طلقتين أو طلقة طلقت، اليقين ما هو؟ واحدة. ومن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت زوجته لا عكسها، شاف مرة في الطريق طيب قال لها أنت طالق ظنها زوجته، فلما كشفت وجهها وإذا هي جارتهم طلقت زوجته ما طلقت؟ طلقت، لأن قصد طلق زوجته، واضح؟ قال لا عكسه، يعني رأى صورة العكس، لو رأى زوجته وظنها أجنبية يمازحها قال أنت طالق، كشفت وجهها ولا هي زوجته؟ شفت الصدمة؟ المؤلف يقول لا يقع، اكتبوا وفيه خلاف، في خلاف، يعني هناك من العلماء من يرى ايش؟ أنه وقع في الحالتين، إذا رأى زوجته وظنها أجنبية أو رأى أجنبية وظنها زوجته يرونه واقع، المؤلف يفرق بين الصورتين. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء، أوقع كلمة لكن يقول والله ما أذكرها، هي كلمة طلاق ولا ظهار ولا يمين، يقول لا يقع شيء، لأن القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك. طيب الآن تكلم عن أحكام الرجعة، فصل. طبعا الرجعة من هي الرجعة؟ من هي الرجعية؟ قالوا الرجعة، عفوا الرجعة، قالوا إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. يقول إذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد واحدة بلا عوض فيهما فله ولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا، واضح؟ إذا طلق أقل من ثلاث يعني طلقة وطلقتين يجوز أن يراجع وهي في العدة، والعبد طلقة واحدة، لأن العبد كم طلقة يملك؟ طلقتين. يقول فله المراجعة في العدة مطلقا، وسن له الإشهاد، لأن الله يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، يسن الإشهاد في الرجعة، وتحصل الرجعة بوطئها مطلقا، اكتبوا سواء نوى أو لم ينوي. الرجعة يا أخوان تكون بالقول وتكون بالفعل، القول كأنت راجع أنت رجعية، والفعل بأن يطأها، قال وطأ هذا يدل على ماذا؟ يدل على الرجعة، اكتبوا. وفي رواية لا بد من النية، معنى ذلك لو وطئها وهو لا يريد رجعتها شنو حكمه؟ آثم، آثم. يقول والرجعية زوجة في غير قسم، الرجعية زوجة في كل الأحكام إلا في القسم. شنو كل الأحكام الزوجية؟ مثل إيش؟ الخلوة بها وتتزين له ويسافر بها وترثه. شنو بعد؟ كل صور الزوجية قائمة بينهم إلا في حالة واحدة، ما هي؟ لا يقسم لها، ما في مبيت لها، هذه الحالة الوحيدة الفرق بينهم. يقول وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. شو الشريعة سبحان الله تطيل أمد الآن المطلقة كم عدتها؟ ثلاث حيضات، يعني حاضت الحيضة الأولى وطهرت والثانية وطهرت والثالثة الطلقة الثالثة، انتبهوا طهرت الآن متى تنتهي العدة؟ بعد ما تطهر صح؟ المؤلف يقول لا، له أن يراجعها إلى أن تغتسل، يعني طهرت نفترض الآن بعد العشاء ما اغتسلت قعدت طيب ولم تغتسل إلا الفجر، الآن طهرت ترى وهي الطلقة الآن الحيضة الثالثة، هل له أن يراجعها الساعة 12 بالليل؟ يقول نعم، ما دام لم تغتسل. شوف الشريعة تبي تطيل أمد إيش؟ أمد الرجعة كثر ما تستطيع. ها جعلوها قالوا ما دام ما اغتسلت يجوز أن يراجعها. شوف عبارة قال وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. واضح؟ طلقها طلقة أولى وبانت منه، بعدين تزوجها بعقد جديد، لما تزوجها وطلقها مرة ثانية، هذه الطلقة تعتبر ثانية ولا أولى؟ ثانية. ثانية إذا قال على ما بقي من طلاقها، معنى ذلك لو كان مطلقها طلقتين وعقد عليها وطلقها تكون الطلقة ليش؟ الثالثة. طيب واضح. وهناك قول أن الطلقات المرأة إذا بانت نصفت الطلقات السابقة، واضح؟ خلاص ما فيها، ما لها قيمة. بعض مشايخنا يسميه تصفير العداد، العداد يصفر يرجع من أول، والصحيح أن العداد ما يصفر إلا إذا نكحت زوجا ثانيا فطلقها ثم عادت الأول، طلقها يعني زوج طلقها ثلاثا ثم تزوجت وطلقها الثاني وعادت الأول، هنا نقول يصفر العداد. ها يعني يرجع من الطلقات منين؟ من البداية. بعضهم يقول لا، حتى لو تزوجت زوج آخر في طلقة أولى وثانية ورجعت للأول فإنه يعتبر يبدأ من جديد، وهذا القول له وجاهته وقوته. طيب قال ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل لا في شهر بحيض إلا ببينة. قلنا العدة الحيض كم عدتها؟ ثلاث قروء. لو ادعت في شهر واحد قالت خلاص أنا العدة انتهت 30 يوم، نقبل ولا ما نقبل؟ لا نقبل، نقبل. إذا تذكرون في كتاب الحيض قلنا أن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم، خلنا نجمع يوم وليلة و13 الطهر الأول كم المجموع؟ وحاضت يوم 15 و13 الطهر 28 وحاضت يوم وطهرت، إذن يمكن ما يمكن؟ يمكن. نتصور هذا وجوده، أن المرأة بعض النساء يحيضنها في شهر واحد 3 حيضات، وذلك قال قبل. وإن طلق حر ثلاثا، لكن لو ادعت في 20 يوم قالت والله خلصت العدة هذه مستعجلة مرة واحدة، ها ايش رايكم نقبل ونقبل؟ لا نقبل. يقول وإن طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره. شو الشروط الآن؟ المرأة مطلقة ثلاثا، يقول لا تحل الأول حتى ينكحها زوج غيره في قبل، اكتبوا لا دبر، يعني يعتبرون هنا الوطن الحلال وليس الوطن المحرم، لا بالقبل. قبل هي شهر وتقبل هي قضت بعد شهر، طب هذا اذا كان الزوج عارف عدة يعني زوجته معتاده يقول يقولها خلاص هي ادعت وصدقها، احنا علينا الكلام. يوميا مثلا شهريا بيجي لها دوره مثلا، تغيرت العاده هذه تبي الفكه هذه هنا يا اخي، ما دام حريص عليها ايش حق يطلقها؟ طيب قال وان طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحله حتى يطأ زوجا في قبل زوج غيره في قبل واحد نكاح صحيح اثنين يعني لا نكاح شبهة مع انتشار يعني انتشار انتصاب يقصد ويكفي تغيب الحشفة ولو لم ينزل هو إشارة إلى خلاف لو لم ينزل لأن بعض العلماء قال لا بد أن ينزل الزوج الثاني والصحيح أنه لا يلزم أو يبلغ عشرا لو اللي جامعها هذا الزوج الثاني عمره 9 سنوات يقول لا يعتبر لا يعتبر لا تحل الأول لأنه ابن 10 أو ابن 9 لا يمكن أن يكون محلا للوضع لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة اكتبوا كل تحت الخط هذا الأخير يعني يشترط أن يكون نكاح في محل الحلال وليس في محل محرم أو زمن محرم شنو الصورة المحرمة نكحها في حيض أو نكح الثاني ها وطأها في حيض أو وطأها في إحرام أو وطأها في صوم فرض أو في ردة يقول كل هذا لا يعتبر لا بد الزوج الثاني يطأها في وطأ إيش وطأ حلال وطأ صحيح وطأ في قبل حتى تحل الأول نكاح إيش عندك في رغبة؟ ما عندي أنا رغبة. هي ما في رغبة يعني يقصد ما هو نكاح تحليل يعني يقصدون. هذا قيد مهم. يعني الثاني تزوجها وراغب فيها ما هو بيقصد يحللها يعني. طيب فصل في الإيلاء. قال والإيلاء الإيلاء في اللغة هو الحلف. واصطلاحا حلف زوج عاقل يمكنه الوطء على ترك زوجته على ترك وطء زوجته مطلقا او فوق 4 اشهر اعيدها حلف زوج عاقل على ترك وطء زوجته مطلقا او فوق 4 اشهر قبل ان اقرا العباره الإلاء ما هو يا اخوان واحد يحلف لزوجته والله لا اطؤك 6 شهور الان بعد مضي 4 اشهر نقول انت مخير اما ان تطأها قبل 4 أشهر إما أن تطأها وتكفر عن يمينك أو لا تطأها وتطلب هي الفسخ فيفسخ الحاكم لقول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم واضح هذا معنى الإيلاء طيب لو حلف على ترك وطء زوجتي 35 يوم ما رأيكم هذا إيلاء ولا مبيلاء ليس إيلاء ليس إيلاء 35 يوم قلنا المدة لا تبقى 4 شهور تفضل الشيخ والإيلاء حرام والإيلاء حرام وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن في قبل في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق 4 أشهر فمتى مضى 4 أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به فإن أبى أمر بالطلاق فإن امتنع طلق عليه حاكم ويجب وطئه كفارة يمين وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول نعم هذا معنى الإلاء قال الإلاء حرام ومن حلف على ترك زوجته فوق 4 أشهر يجب عليه أن يطأها قبل ذلك ويكفر عن يمينه وإن أصر فسخ الحاكم يجبر على أن يطأ وإلا فسخ الحاكم اشترط أن يكون الحلف أيضا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته صفة من صفاته مثلا يقول ومقلب القلوب والذي نفسي بيده والذي خلق الخلق وبسط الكون ويعني أي صفة من صفات الله عز وجل يقول وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول يعني تارك الوطء هنا تكلم عن واحد لم يحلف لكن واحد تارك وطء زوجته يقول هذا مثل المولي يعني نضرب له كم 4 شهور إن لم يطأ فإنه إيش يعتبر حكم المولي يعني بمعنى أن القاضي حق الفسخ طيب الظهار قالوا أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه من تحرم عليه أو تكون في المحرمات شوي بنته عمته خالته جدته بمن تحرم عليه أن يشبهها كان يقول لزوجته أنه عليها كظهر أمي وهذه نقطة مهمة يعني إذا جاء إنسان يمثل يا إخوان وجاء عند لفظ قبيح لا ينبغي أن ينسب الكلام لنفسه. ها؟ ما يجي واحد يقول فيقول يذكر العبارة أنت عليه كذا، لكن يقول أن يقول هي عليه كظهر أمه. وذاك في قصة أبو طالب لما حضرت الوفاة، كل الرواة إيش قالوا؟ ماذا قال أبو طالب؟ هو على ملة عبد المطلب. هو حقيقة أبو طالب ما قال هو على ملة، هو قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي تأدبا لم يرد نسبة الكلام القبيح لنفسه، فأتى بكلمة إيش؟ أضاف الضمير له هو. قال: والظهار محرم، وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه، أو بعضها بعضها، مثل لو قال أنت علي أو هي عليه كيد أمه، أو قال هي علي كظهر أمه، أو هي عليه كبطن أمه، أو بعضها، مو بالضروري يقول الظهر، أي عبارة. لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها. ليش هذه الأمور استثناء؟ يعني لو قال لزوجته هي عليه كشعر أمه، هل هذا يعتبر ظهار؟ لا، كظفر أمه ليس ظهارا. لماذا؟ قال لأن هذه أعضاء منفصلة، الظفر يقلم والشعر يقص، واضح الصورة؟ فهذه أعضاء تنفصل، والريق أيضا ينفصل، إذا لابد من عضو متصل حتى يكون ظهار. والظهار حكمه محرم، لأن الله سماه منكر من القول وزور. ولو وإن قالته لزوجها فليس بظهار، المرأة هي قالت لزوجها أنه عليها كظهر أبيها، واضح؟ يقول ليس ظهار، وعليها كفارته بوطئها مطاوعة، عليها كفارته يعني عليها كفار الظهار إذا جعلته يطأها. اكتبوا القول الثاني أن عليها كفارة يمين، ليس كفار ظهار. الزوجة الآن هي اللي هي ظاهرة الحين، أي عليها كفارة، المؤلف يقول عليها كفارة، قلنا القول الثاني عليها كفارة يمين إذا جعلته يطأها، والقول الثالث أيضا في المذهب أنه لا شيء عليها، يعتبر لغو وهو كلام محرم، ولا يترتب عليها لا كفارة يمين ولا ظهار. إذا كم قول في المسألة؟ ثلاثة. في أي مسألة؟ إذا ظاهرت المرأة وفي قيد، إن مكنته من نفسها مطاوعة، يعني لو أكرهها لا يترتب عليها شيء، ويصح ممن يصح طلاقه، يعني يصح الظهار ممن يصح طلاقه. مر معانا من يصح طلاقه يكون بالغ عاقل. ويحرم عليهما وطء ودواعيه، الآن الذي ظاهر يحرم أن يطأ زوجته، ودواعي الوطء كالمباشرة والقبلة، قال قبل الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد سام شهرين متابعين فلم يستطع طعم 60 مسكين. ويكفر كافر بالمال، الآن اللي ظاهر كافر، الآن كفارة الظهار ما هي؟ خلنا نرجع، عتق رقبة ثم صيام شهرين ثم طعام 60. يقول إذا كان المظاهر كافر فإنه ليس عليه إلا المال، لأن الإطعام والصيام لا يقبل منه، واضح يا إخوان؟ إنما عليه العتق فقط. وعبد بالصوم، ليش العبد بالصوم؟ لأنه لا يملك مال، والإطعام يحتاج، والعتق يحتاج إلى مال، والإطعام يحتاج إلى مال، واضح الفرق؟ قولوا لي نعم لا، أحسن من السكوت. يعني واضح لماذا قال الكافر بالمال والعبد بالصوم؟ نعم. وشرط في رقبة كفارة ونذر وعتق مطلق، عتق مطلق إسلام. يقول الكفارات إذا كان فيها عتق لابد أن تكون الرقبة مؤمنة، لأن الله قيدها تحرير رقبة إيش؟ مؤمنة، لأن عتق الكافر لا لا لا يعني لا مصلحة لنا فيه. وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا، يشترط في الرقبة هذه تكون سالمة من العيوب، ما يعتق واحد كسيح أو واحد معاق، هذا ما ينتفع الناس بعتقه. يقول ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة، اللي هي نصف صاع على كلام المؤلف، ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان، هذا يعني قدر الكفارة. فصل في اللعان. نعم ما سمع كفارة عندك موجودة نصف صاع مد من بر أو نصف صاع من غيره اللي هو مدين من سائر الأطعمة شعير زبيب تمر نعم لا ترتيب ترتيب ليس اختيار طيب فصل يجوز اللعان اللعان تعريفه شهادات شهادات مؤكدات بأيمان بين زوجين مقرونة بلعن وغضب شهادات مؤكدات بأيمان سنختم إن شاء الله بباب اللعان نوقف عنده إن شاء الله طيب يا أخوان الآن اللعان ما الحكمة منه الآن الواحد لو رأى امرأة تزني كم الواجب عليه حتى يقيم البين على زناها أربع شروط لو كانت الزانية هذه هي الزوجة والذي رأى الزنا الزوج هل من السهولة أن يأتي بأربع شهود ليس من السهولة فجعلت الشريعة بدلا من الشهود الأربعة جعلت هذه الأيمان الأربعة والخامسة اللي هي اللعنة والغضب كما سيأتي طيب ما الحكمة في اللعان قالوا الحكمة في اللعان غالبا هو الأصل في اللعان الحكمة منه نفي الولد الذي في بطن هذه الزوجة ربما هذه الزوجة تحمل وهذا الحمل سيكون ممن يعني يتصور يكون ممن من غير الرجل من الزاني فهذا الرجل كيف ينسب لنفس هذا الولد أو هذا الولد له وهو يعلم أن زوجته زنت فجاءت الشريعة بأحكام اللعان وقد ذكر الله مفصلة في سورة النور في مطلعها والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرى عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين هذه أحكام اللعان سيذكرها المؤلف قال ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد هذه فائدة اللعان الآن حد ماذا سيسقط عن الزوجة سيسقط حد ماذا الزنا وعن الزوج حد القذف هذا هو فائدة اللعان فمن قذف زوجته بالزنا لفظا وكذبته لفظا لا يكفي الإشارة يأشر إشارة توحي بأنها زنت لا يكفي لابد من اللفظ وكذبته حتى يكون لعان لابد تكذبه لأن لو صدقته شو بيكون عليها حد الزنا بالإقرار قال فله لعانها بأن يقول أربعا أشهد بالله إني لصادق فيما رميت به من الزنا وفي الخامسة وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أربعا أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا وفي الخامسة وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه إذن الآن ما الذي يترتب على اللعان أولا اكتبوا الفرقة بين الزوجين اثنين نفي الولد الأولى الفرقة اثنين نفي الولد ثلاثة سقوط الحد أربعة عدم الاجتماع أبدا خلاص لا يمكن حتى لو جاء بعد فترة قال براجعها أنا لعنتها وندمت نقول حتى لو كان ما في رجع قضى النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين أنهم يفرقان بينهما أبدا أبدا شوفوا عبارات الفقهاء دقيقة لما جاءوا يتكلمون عن محرم في الحج عن المحرم في المرأة في الحج إيش قالوا قالوا كل من حرم على المرأة على سبيل التأبيد طيب بسبب مباح طيب سبب يقصدون هذه المسألة أحسنت يقصدون اللعان اللعان الآن الملاعن هو محرم على المرأة مؤبد ولا محرم يجوز سافر وياها الحج ليش أيوة لأن سبب محرم الذي أوقعها في هذا هو حصول ما حصل بينهم من اللعان قال فإذا تم الحد وثبتت الفرقة انتفى الولد انتفى الولد إيش يصير بالولد هذا قال يلحق بالأم ما يقال فلان ولد فلان إنما فلان ولد فلانة ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون 4 سنين منذ أبانها ولو 10 لحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. إذا متى ننسب الولد له؟ لو ولدت قال من أتت زوجته، إذا لحقه النسب، يعني الأصل قال من أتت زوجته بولد بعد نصف سنة، هو الآن ما يتكلم عن موضوع اللعان، يتكلم عن أدنى مدة الحمل وأكثر مدة للحمل، مثل هذه في ثبوت النسب. أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. واحد تزوج مرة وبعد 4 شهور ما شاء الله جايبة توأم، إيش رأيكم؟ هذا منه ولا ليس منه؟ ليس منه. 4 شهور، 4 شهور ليس منه. لاحظ قال 6 شهور. طيب 5 شهور ونص، طوفوا هال15 يوم، ليس منه، ما في حمل أقل من إيش؟ أقل من 6 شهور. يقول لحقه نسبه منذ أمكن اجتماعه بها، انتبهوا اجتماعه بها، يعني واحد عقد على مرة اليوم وبعدين سافر ما التقى بها، لما رجع ولا المرة ما شاء الله عندها عيال. طيب تسمعون الحين في بلاد الكفار فلان قرر يتزوج من فلانة بعد إن جاب 4 أولاد. طيب كل الدول الكفار بعد 4 أولاد تفكر يتزوج، أي واحد يعلق يقول تعال خليتها 6 بعد، يعني كملتها للستة، يا سبحان الله حياة الشقاء. أي نعم صحيح. يقول ومن أعتق أو باع، الآن سيتكلم عن ما يتعلق في إذا ولدت الأمة له. يقول من أعتق أو باع اكتب أمة، من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه. ولدت نعم، يقول أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. لماذا البيع باطل؟ لأنها صارت أم ولد له، صارت أم ولد ولا يجوز بيعها كما مر معنا. وذاك شنو الواجب هنا قبل أن يبيعها أو قبل أن يشتريها المشتري؟ إيش الواجب؟ أن يستبرئ بحيضة، ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، يعرف أنها ليست حامل. أما أن يطأها مباشرة فإن هذا يجعل البيع باطل، لأنها ستلد دون 6 أشهر، معناه أن الولد سينسب لمن؟ للبايع الذي باعها أول مرة. طيب تفضل شيخ. وين شيخ؟ أي من أتت زوجته بولد بعد نصف السنة أو لدون 4 سنين منذ أبانه ولو 10. 10 يعني الواطئ الزوج نفسه، تذكرون قلنا لا الواطئ لا يتصور إلا من 10 فما فوق، يعني لو كان الزوج عمره 10 سنوات ووطئ واجتمع بها ثم ولدت يتصور نسبة الولد له ولا لا؟ نحتمل، يحتمل، لأن قلنا ممكن أن الولد هذا ينسب لهذا الابن الذي عمره 4 سنوات. طبعا قوله لدون 4 سنين منذ أبانها يعني الحمل، يعني طلقها ثم جلست مدة من الزمن وهذه المدة لم تتزوج فيها ولدت، قد نحتمل أن الولد هذا يكون من زوجها الذي فارقها، لأن الحمل قد يمتد لكم 4 سنين وأقله 6 شهور. طبعا هذا العلم الحديث ينفي هذا، ما في شيء اسمه 4 سنين، الحمل لا يزيد اليوم على 9 شهور، وإن زاد شهر أو أسبوعين خلاص يحتاجون إلى التدخل لإخراج ما في بطن هذه المرأة، والله أعلم.